بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخواني وأخواتي الحضور، في البداية نحييكم بتحية الإسلام فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدنا في هذه الليلة أن نستضيف الأخ الشيخ دكتور ولا دكتور أظن الشيخ عثمان الخميس، أيا كان إن شاء الله دكتور في الطريق، والشيخ عثمان الخميس غني عن التعريف. وعنوان المحاضرة للأزمة أو الفتنة اللي دائرة هذه الأيام والتعدي وسب بعض الصحابة، عنوان المحاضرة هو موقفنا من الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم مكانتهم عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله. الله سبحانه وتعالى أثنى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والآيات في مدح الصحابة ويعني إبراز مكانتهم لنا نحن المسلمين آيات وأحاديث كثيرة. الصحابة أيها الأحبة هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. اختارهم الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي اختارهم، اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه في هذه الأرض. يقول ابن مسعود رضي الله عنهما فحبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. الصحابة أيها الأحبة هم صفوة الخلق كما تعلمون، وكما أجمع أهل السنة والجماعة وعلماؤنا هم صفوة الخلق بعد الأنبياء ولا خلاف في ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى في تفسير هذه الآية قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال ابن عباس رضي الله عنهما هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وهب بن منبه رحمه الله تعالى في تفسير قوله بأيدي سفرة كرام بررة يقول أيضا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يسرنا في هذه الليلة أن نستضيف الشيخ الفاضل عثمان الخميس ليتكلم عن موقف أو موقفنا من الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجو من الأخوة الحضور عدم المقاطعة أثناء المحاضرة، وأن تكون نفضل أن تكون الأسئلة مكتوبة، وخاصة بالنسبة للأخوات لبعد المكان أو لبعد المسافة، فنرجو يعني تحضير الأسئلة من الآن إذا كان في شبهات أو في بعض الأسئلة أن تكتب على ورق وترسل إلينا، وسوف نخصص وقت إن شاء الله نفتح وقت للأسئلة والحوار، وسوف نفتح وقت أيضا للتعليقات والتعقيبات الذي يحب أن يشارك بعد انتهاء الشيخ. نترك المجال للشيخ واسمحوا لي على الإطالة، فليتفضل الشيخ يعني مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام، الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده حتى يرضى، ونحمده إذا رضي، ونحمده بعد الرضا سبحانه وتعالى. من الله تبارك وتعالى علينا بنعم كثيرة، من أعظم هذه النعم بل أعظمها التي من الله بها علينا أن ميزنا على سائر الأمم، وذلك أنه سبحانه وتعالى أنزل علينا خير كتبه وهو القرآن الكريم، وأرسل إلينا خير رسله وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشرع لنا أكمل شرائعه وهي الشريعة السمحاء التي نرفل بها، فنحمده سبحانه وتعالى. إن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وقال في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكان سبحانه وتعالى يرسل الرسول إلى قومه خاصة، ثم إذا مات هذا الرسول أرسل رسولا آخر وهكذا. وكان الرسول يرسل إلى قومه خاصة، فكان الرسول يبعث إلى أناس خاصين في مكان خاص، حتى ختم الله تبارك وتعالى الرسل بمحمد عليه الصلاة والسلام، فجعل رسالته عامة للثقلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الرسل قبلي يرسل كل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، صلوات ربي وسلامه. بل على الصحيح أنه أرسل إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، صلوات ربي وسلامه عليه. ولما كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسائل الرسل خاتمة الرسائل، وكان هو خاتم الرسل صلوات ربي وسلامه عليه، وكان لابد له أن يموت كما قال الله تبارك وتعالى: أفإن مت فهم الخالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لما كان الموت حقا كما أخبر الله تبارك وتعالى، إذن كان لابد لقيام أناس بهذه الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه لن يأتي بعده رسول. فاختار الله تبارك وتعالى لرسوله أصحابا. قال عبد الله بن مسعود: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم نظر إلى أهل الأرض فوجد أطهر ما فيها قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختاره لرسالته، ثم نظر فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبته. فصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وناصروه وأيدوه وبذلوا في سبيل هذا الدين الغالي والنفيس، بذلوا أموالهم، بذلوا أنفسهم، تركوا أهليهم، تركوا أوطانهم في سبيل الله تبارك وتعالى، وجاء مدح الله لهم وثناؤه عليهم ورضاه عنهم، مبينا قبوله سبحانه وتعالى لكل ما قاموا به جل وعلا. فقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. يقول الإمام مالك: لا يغتاظ من أصحاب محمد إلا كافر، لأن الله قال ليغيظ بهم، أي بمحمد وأصحابه، بمحمد والذين معه، ليغيظ بهم الكفار. ثم قال الله تبارك وتعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من الإيمان والتقوى والصدق والمحبة والإخلاص واليقين والإخبات لله تبارك وتعالى، فجاءت النتيجة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وذلك أن الله تبارك وتعالى علم أن هؤلاء القوم صادقون، والله تبارك وتعالى لما مدحهم ومدح ما في قلوبهم انظروا ماذا قال عن المنافقين. يقول الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم سبحانه وتعالى. ولما مدح أصحاب محمد ماذا قال؟ قال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فزكى باطنهم سبحانه وتعالى. بينما لما ذكر المنافقين قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فضح باطنهم سبحانه وتعالى. ففرق الله جل وعلا بين أصحاب محمد وبين المنافقين. وجاءت نصوص كثيرة عن رب العزة تبارك وتعالى في مدح أصحاب محمد جملة، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى، أي وعد الله الحسنى الذين قاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح، ووعد الله الحسنى الذين قاتلوا وأنفقوا من بعد الفتح. والحسنى هي الجنة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي مبعدون عن النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فكل الذين بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لن يدخل أحد منهم النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا خبر من رب العزة تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، أي لا يسمعون حسيس النار. لماذا؟ لأنهم سبقت لهم من ربنا الحسنى سبحانه وتعالى، صلى الله أن يحشرنا وإياكم معهم. فهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عنهم في آية أخرى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فالله تبارك وتعالى يخبر في آيات كثيرة أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ناجون، وأنهم مشرفون، شرفهم الله تبارك وتعالى بصحبة محمد، ثم شرفهم الله تبارك وتعالى بصحبته في الجنة. هذا خبر ربنا تبارك وتعالى يخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. والنصوص في هذا كثيرة، وآخذ نصا أختم به الكلام في نصوص القرآن عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لما يخبر الله تبارك وتعالى بهذا الأمر يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، عمهم جميعا لم يستثن منهم أحدا، ثم قال: والذين اتبعوهم، فقيدها بإحسان ولم يقل والذين اتبعوهم وإنما قيدها بإحسان. طيب لم يذكر الإحسان بالنسبة لهم؟ قال أهل العلم: لأن جميعهم محسن، كلهم محسنون، ولذلك لم يستثن منهم أحدا سبحانه وتعالى. ولذا جاء الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم عاما على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويقول: طوبى لمن رآني ومن رأى من رآني ومن رأى من رأى من رآني، صلوات ربي وسلامه عليه. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، فلا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون أول أناس، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم ولهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مادحا عامة أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين ما عدا هذا الحديث الأخير في صحيح مسلم، يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه. ثم يقول صلوات ربي وسلامه عليه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد هذا هو المد الذي يملأ الكفين، ما تملأ به، ضع كفيك متقاربتين ثم املأهما، هذا هو المد. ولذلك كان النبي يتوضأ بالمد، أي ما يملأ الكأس صلوات ربي وسلامه عليه، ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم. قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد، أحد سلسلة جبال، يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدا قدمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصيفه، نصف المد ما يملأ كفا واحدة. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، وينهى عن سبهم، وينهى عن الطعن بهم، ويأمر بالترضي عنهم صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، يثني عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا سواء، كما أن الأنبياء ليسوا سواء، كما قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالرسل بعضهم أفضل من بعض، وكذا الأنبياء، فكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعامة الناس كذلك، بل حتى الملائكة بعضهم أفضل من بعض، وكذلك أصحاب النبي بعضهم أفضل من بعض، كما ذكرنا قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فالله تبارك وتعالى بيّن أنهم لا يستوون عنده، وكذلك الأمر، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على منازل ودرجات، ولذلك نص أهل العلم على أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العشرة، العشرة المبشرون في الجنة الذين جاءوا في حديث واحد، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد وأبو عبيدة، هؤلاء جاءوا في حديث واحد، هؤلاء العشرة، فقال أهل العلم هؤلاء أفضل أصحاب النبي على الإطلاق، والأصل أن المهاجرين أفضل من الأنصار، ثم بعد ذلك أصحاب بدر أفضل من الذين لم يحضروا بدرا، والذين حضروا بيعة الرضوان أفضل من الذين لم يحضروا بيعة الرضوان، لكن في كل خير. فنحن إن كنا لا نساويهم أو لا نساوي بينهم في الفضل، لا يعني هذا أن نطعن بين المفضول ونميز عليه الفاضل فنطعن في هذا ونمجد هذا، هذا لا يجوز، بل نثني عليهم جميعا ونترضى عنهم جميعا. وهكذا كان هدي علماء هذه الأمة من التابعين إلى أتباع التابعين إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سلف هذه الأمة وخلفها الصالح هم على هذا الطريق، يرون أن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، وأنه لا يجوز أن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطعن في أصحاب النبي هو طعن في الذي اختارهم أصحابا له، وهو الله سبحانه وتعالى أو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رضيهم الله لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، ورضيهم محمد صلى الله عليه وسلم لصحبته صلوات ربي وسلامه عليه. فالطعن فيهم طعن في النبي وطعن في الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام لا يعني أبدا أننا ندعي فيهم العصمة أبدا. إذا كان أهل العلم اختلفوا في العصمة في الأنبياء صلوات ربي وسلامه، أنه يقع الخطأ من النبي، فكيف كما قال وعصى آدم ربه فغوى، وقال عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لأخي هارون أو قال له أخو هارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وقال عن يونس عليه الصلاة والسلام إذ أبق إلى الفلك المشحون، والإباق هو الخروج عن الطاعة، يخبر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء. فكيف الأمر بالنسبة لغير الأنبياء؟ نحن لا ندعي أبدا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معصومون كأفراد أبدا، لم يقل هذا أحد من أهل العلم، بل قالوا هم بشر يصيبون ويخطئون. تصوروا أنتم أن هؤلاء الصحابة كانوا على شرك، كثير منهم كان على شرك، خاصة الذين لم يولدوا في الإسلام، الذين ولدوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم بل جلهم تقريبا إلا القليل النادر منهم كان يعبد الأصنام، كانوا على الشرك على دين آبائهم وأجدادهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وعرفوا صدقه وعرفوا هذا الدين الذي جاء به صلوات ربي وسلامه عليه قبلوه، وتركوا الأصنام وتركوا عبادة الأوثان وتركوا الشرك بالله تبارك وتعالى. فكونهم بعد ذلك يعني يقع من أحدهم الخطأ وبعد الخطأ هذا ليس ببعيد. كان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله تعجلت فقلت لا واللات لا والعزة، أي حلف بغير الله أن هذا الذي كان عليه قبل أن يسلم، فقال النبي علمهم النبي قال قل لا إله إلا الله، يعني تذكر أنك لا تعبد إلا الله ولا تحلف إلا بالله، وهكذا. فكان النبي يعلمهم إذا أخطأوا، فطبيعي جدا تقع منهم الأخطاء، لكن فرق عظيم بين الخطأ الذي يقع منهم والخطأ الذي يقع من غيرهم، فرق عظيم بين أخطائهم وحسناتهم، حسنات كالجبال مقابل أخطاء كحبات رمل فإنها لا شيء مقابل هذه الحسنات. على كل حال، فالموقف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون واضحا من المسلمين، وذلك أن هؤلاء الأصحاب، وهي قضية مهمة جدا، أن هؤلاء الأصحاب هم نقلة القرآن والسنة. نحن لم نتشرف بلقي النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله يشرفنا فيها يوم القيامة. نحن لم نتشرف بلقائه. حتى العلماء الذين دونوا السنة وجمعوا القرآن والقراءات وغير، لم يتشرفوا بلقي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذين شرفهم الله تبارك وتعالى بلقي النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه. هؤلاء تشرفوا بلقياه، ثم تشرفوا بحمل هذا الدين ونقله إلى من جاء بعدهم، فنقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة. بالله عليكم، إن كان هؤلاء نقلة القرآن والسنة غير ثقات، فهل يوثق بالقرآن والسنة؟ ألا يمكن أن يطعن في القرآن والسنة إذا طعن في النقلة؟ ولذلك قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن القرآن عندنا حق، والسنن عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن. فإذا الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى قسمين: قسم يعني في قلبه غل على هذا الدين، يريد أن يطعن في هذا الدين ولكنه لا يستطيع أن يطعن به مباشرة، لأنه إن طعن به مباشرة رد الناس قوله ورفضوه وكفروه وأعلنوا البراءة منه ولم يسمعوا منه بعد ذلك. فقسم في قلبه خبث وغل على الدين لا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يستطيع أن يطعن في الدين مباشرة، فطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتوصل إلى مراده الخبيث، وهو الطعن في دين الله تبارك وتعالى. وقسم آخر لا، مسكين يسمع هذا الكلام فينقله ويظن أنه حق، فينقله جهلا ويظن أن هذا هو الحق، فيطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظانا أنه يدافع عن الدين، وهذا من الجهل، هذا من الجهل. فالقصد أن كل من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن يكون من هذين الطرفين: إما جاهل وإما منافق يظهر الإسلام ويخفي خلاف ذلك. فلذلك يجب علينا أن نعرف حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نقلوا لنا هذا القرآن ونقلوا لنا هذه السنة، ثم نأتي نحن اليوم فنطعن بهم ونطعن في دينهم ونطعن في صدقهم ونطعن في أمانتهم. هذا ليس من رد الجميل أبدا. هكذا يرد الجميل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نبتت نابتة اليوم، وهي انتقاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للطعن فيهم. فسمعنا بالطعن في عمر، في عائشة، في الزبير، في طلحة، في أبي هريرة وأمثالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. واختاروا هؤلاء من باب أنهم نصرة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة الرافضة الذين طعنوا في هؤلاء الأصحاب ظنا منهم أنهم ينصرون دين الله تبارك وتعالى ويدافعون عن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتبعهم بعض الجهلة وأخذوا قولهم وقبلوه، فكان منهم يعني أن طعنوا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جهلا وسفاهة. ثم جاء قوم اليوم يلبسون لباس أهل السنة ويطعنون في معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ومعاوية كما قال أحمد رحمه الله تبارك هو الجسر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من تجاوزه وصل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يعلم لهؤلاء يعني قدوة يقتدون به في طعنهم بمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أعلم علم اليقين أن الذين يطعنون بمعاوية لن يقفوا عند معاوية، ولا يجوز لهم أن يقفوا عند معاوية إذا كانوا يريدون الحق، لأن جميع ما يذكرونه عن معاوية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أمور لا يعاب عليها فعابوه بها، وإما أخطاء وقعت منه وهو ليس بمعصوم، وإما أكاذيب نسبت إليه وهو منها براء. وكل هذه الأمور تصدق على عمر، وتصدق على أبي بكر، وتصدق على علي، وتصدق على عائشة، وتصدق على أبي هريرة، وتصدق على كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل والله الذي لا إله إلا إنها لتصدق على رسول الله، وتصدق على موسى، وتصدق على رب العزة تبارك وتعالى. أعني الأمور المكذوبة التي يكذبون بها على الله، يكذبون بها على النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يطعن لن يمنعه شيء من ذلك أبدا. فقضية الطعن في معاوية نتركها الآن فقط، فقط نبين خطورة الأمر. هذا الذي يطعن في معاوية يقول فعل وفعل وفعل وفعل وفعل، هذه الأمور التي تنسب إلى معاوية قلنا ثلاثة أقسام: إما أمور صحيحة وقعت، وإما أمور هي أصلا ليست من العيوب وجعلوها عيبا لمعاوية، وإما أن تكون أمورا مكذوبة على معاوية. تعالوا نطبقها على علي رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه ثبت عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه أحرق أناسا بالنار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب في النار إلا رب النار. ولذلك لما بلغ ذلك عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أنكر على علي رضي الله عنه لما أحرق السبئية الذين قال له أنت الله، أحرقهم بالنار. فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت مكانه لما أحرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب في النار إلا رب النار، ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك ثبت عن علي رضي الله عنه أنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا علي الصلاة الصلاة، ألا تصليان؟ هو فاطمة نائمان والنبي يوقظهما لصلاة الليل، يقول ألا تصليان؟ فماذا كان رد علي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثها وإن شاء أمسكها. فضرب النبي على فخذه وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذان الحديثان في البخاري، يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكذلك لما أراد علي أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها ذهبت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك، وهذا ابن أبي طالب يريد أن يتزوج ابنة أبي جهل. فصعد النبي المنبر صلوات ربي وسلامه وقال فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها، وإن آل عمرو بن هشام جاءوني يسألوني زواج علي من ابنتهم، ألا إني لا آذن إلا أن يشاء ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة. وهذا حديث الصحيحين، وهنا علي أغضب فاطمة رضي الله عنه وعنها. وكذلك في الحديبية لما جاء علي رضي الله عنه وكتب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو، كتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فقال له سهيل لا تكتب رسول الله، فإنا لا نؤمن أنك رسول الله، كيف أوقع على شيء أنك رسول الله؟ أنا لا أقبل أنك رسول الله. فقال النبي لعلي أمحوها يا علي، قال لا أمحوها، قال أمحوها يا علي، قال لا أمحوها، قال ضع يدي عليها، فوضع يده فمحاها النبي بيده. لو كان معاوية الذي فعل ذلك والنبي يقول له أمحوها، يقول لا أمحوها، لقاموا الدنيا وما أقعدوها. هو يعلم النبي، هو النبي لا يدري، وهكذا ويطعنون فيه. لو جاء إنسان اليوم الآن من الخوارج أو النواصب الذين يبغضون علي رضي الله عنه وأخذوا هذه الأمور وجعلوها مطاعنة على علي رضي الله عنه، ثم زادوا عليها أكاذيب على علي رضي الله عنه، فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، وإن شئتم أضفت إليها غيرها. لو قال قائل كما قال هذا الذي ينقلون عنه عدنان إبراهيم وغيره، يقول قتل معاوية 70,000 لأجل الخلافة، لو عكسها الخوارج والنواصب قبحهم الله وقالوا علي قتل 70,000 لأجل أن ينال الخلافة، لما كان قولهم بعيدا. يقول علي يقاتل يقتل 70,000 أجل فقط أن يحصل الكرسي، يقاتل معاوية يقاتل أهل الجبل فقط أساس يتمسك بالخلافة، ويطعنون على علي، لن يجدوا يعني أحسن من ذلك. ثم يتجاوز عليا فيطعن في عمر رضي الله عنه، فيقول عمر أبطل سهم ذوي القربى، عمر ابتدع التراويح، عمر رضي الله عنه حرك المقام كان ملصقا بالكعبة فأخره رضي الله عنه، عمر لم يعطي الجدة، عمر عمر عمر عمر، فينسبون إلى عمر أمورا وقعت منه رضي الله عنه وينسبون إليه أمورا لم تقع منه، فقط للطعن في عمر. ثم يتجاوزون عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلكم يعلم الشبهات التي يطلقها النصارى اليوم في الانترنت على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رجل كان يحب النساء، تزوج 11 امرأة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصطفي لنفسه ما شاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقاتل وإنما يأمر الناس بالقتال وهو لا يشاركهم في القتال، فيطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالآيات عبس وتولى، يقول انظروا إلى أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فهو يحرم ويحلل من عند نفسه لا من عند الله تبارك، ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتجاوزون الأمر إلى ذلك فيطعنون في رب العزة تبارك وتعالى، كما قال الخبيث القصيمي لما قال الكون يحاكم الله سبحانه وتعالى، وبدأ يطعن في حكمة الله وفي أمره ونهيه جل وعلا. إن هذا الدرب درب خطير، الإنسان إذا سلكه لن يقف ولن يستطيع أن يقف، وسيطالب بما قرره في المرة الأولى، وهذه السنة إذا سنها لزمه أن يستمر بها. فإذا طعن في معاوية لهذه الأمور التي صحت أو له عذر فيها أو أخطاء وقع فيها، سيأتي إلى علي وسيأتي إلى عائشة وسيأتي إلى عمر وسيأتي إلى الرسول، بل يأتي إلى رب العزة تبارك وتعالى. فالأمر جد خطير، جد خطير، وليست المسألة يعني بهذا التساهل. وهذا لا يعني أننا نغض الطرف عما وقع، لا، إذا كان وقع منهم أخطاء نقول نعم وقعت أخطاء، وقع كذا وقع كذا وقع كذا، لكن لا على سبيل الطعن، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ولا يجوز لنا أن ننسى محاسنهم وأعمالهم الخيرة. المسور ابن مخرمة دخل على معاوية رضي الله عنه فقال له إني أريد أن أكلمك، قال قل ما شئت، فصار ينكر عليه، فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، فقال له معاوية أترى أنها ذنوب؟ قال نعم، قال أتظنني بعيدا عن الذنوب؟ قال لا، قال لك ذنوب؟ قال نعم، قال ولي حسنات؟ قال نعم، قال ألا ترى ما ألي به من أمور الناس؟ أليس لي فيه حسنات؟ أليست الحسنة بعشر أمثالها؟ قال نعم، قال فلماذا تذكر ذنوبي وتترك حسناتي؟ فسكت المسور، فرجع إليه معاوية فقال يا مسور ألك ذنوب؟ قال نعم، قال ترجو أن يغفرها الله لك؟ قال أرجو ذلك، قال ما الذي جعلك أرجى لرحمة الله مني؟ فإن على دين يقيل العثرات ويقبل الحسنات. فقال المسور فخصمني، يعني غلبني، ما استطعت أن أرد عليه. هذا ديننا، هذا دين رب العزة تبارك وتعالى. فالقصد أن الطعن في معاوية إذا قالوا وقع منه كذا وقع منه، نعم يقع، ما المشكلة يعني؟ خاصة أن معاوية رضي الله عنه ليس من السابقين، ليس من العشر المبشرين، ليس من المتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طبيعي يقع منه أخطاء، ما المشكلة يعني؟ لكن أن يتخذ غرضا أن لا يكون الهم إلا الطعن في معاوية. أنا راجعت ما قاله هذا عدنان إبراهيم الذي يتبعه البعض، وجدته يكذب ويغير الروايات ويدلس ويأتي برواية ضعيفة فقط ليثبت ما قاله. فالقصد إذن أن هذا الكلام يعني باطل ولا يجوز في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أترك المجال الآن للمشاركة والأسئلة إن شاء الله تعالى، حتى لا أستأثر بالوقت كله بالحديث، لأن ما قلته أظن فيه كفاية إن شاء الله تعالى، وأستمع إليكم إن شاء الله. تفضلوا، بارك الله فيكم. جزا الله أخانا الشيخ عثمان الخميس على ما قدم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن تكون هذه الكلمات إن شاء الله في ميزان حسناته، وأن يعني تزيل بعض الشبهات أو بعض اللبس اللي صاير عند بعض الأخوة. نسأل الله سبحانه وإن شاء الله ما في، لكن لو كان إن شاء الله الكلمات هذه تكون إن شاء الله نور ويعني وهداية للجميع إن شاء الله. ما أدري، نفتح الآن مجال الأسئلة إذا في أحد عنده سؤال. نتمنى أن تكون الأسئلة مكتوبة، ترى مفتوح والحوار مفتوح الشيخ، اسألوا يعني ما شئتم. إذا كان يعني مفرغ نفسه هذه الليلة لكم، يعني أي شبهة الفجر أي سؤال ما في مشكلة، بس أهم شيء قول اللي بقلبك. بس قبل الفجر نصلي الوتر جماعة. أنا الإمام. أكيد أنت الإمام. إذا ما في أسئلة أنا ببدأ. عندي كتبت بعض الملاحظات. شيخنا طبعا يحتاج كثير من الناس في أسئلة. دكتور وليد خمتي. قول دكتور وليد كان ديري تكلم. نشكرك شيخنا على حضورك عني كلنا. الله يبارك فيك. أنا راجعت كلام أو سمعت كلام عدنان إبراهيم كثير، والله الذي لا إله إلا هو ما أستطيع أن أكمل ربع ساعة إلا أوقفه وأستغفر الله لما يقول ثم أرجع، حتى أني أنا فرغت يمكن المحاضرة هي كلها عندي في الأوراق، وراجعت روايات كثير يذكر بعض الروايات، يعني حتى رواية ابن كثير كان يذكرها ولم يذكر رأي ابن كثير، فهذا ليس بأهل لنقل العلم، وهذا طعن. يعني أنت صاحب علم أو أنت مسمي نفسك علامة لما تدخل على الموقع ولا تذكر رأي الشيخ أو رأي ابن كثير في المسألة عقب ما تذكر الرواية، هذا من أكبر التدليس. وأول ما بدأ قال معاوية هذا قال عنه النبي هذا سيفسد ملكي، بحثت فلم أجد أصل لهذا الحديث إلا إذا تفيدنا شيخ إذا في أصل لهذا الحديث، ما أدري، لكن بحثت أنا في هذه الرواية فلم أجدها، فعلمت من أول كلامه أنه يكذب، فعلمت من أول كلامه أنه يكذب. ثم يحتج هو ويقول أن بني أمية لم يكن فيهم العدل، الخلافة الأموية لم يكن فيها العدل إلا اثنان، معاوية بن يزيد بن معاوية، وقال الخليفة السادس الراشد عمر بن عبد العزيز. أنا الصراحة رديت عليه، كتبت له بالتويتر أنت تقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو الخليفة السادس، لكن وهو الخليفة العادل واشتهر بعدله رحمه الله، لكن لماذا لم تقل ما قاله في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي معاوية؟ فقلت أنا أقول لك ما قال. قال عمر بن عبد العزيز، وهذا موجود في لمعة الاعتقاد حق ابن قدام المقدسي، ذكر قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلام المعنى قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفى وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هذا عمر بن عبد العزيز ذكر في فضل الصحابة، فلماذا لم يذكر عدنان إبراهيم؟ إنه يأخذ ما يشتهي من كلامه ليروج لضرب الصحابة، وكمن قال فويل للمصلين ولم يذكر الآية ولم يتم باقي الآية ولم يكملها فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لزالت الشبهة. فهو قال فويل للمصلين فوقف عند هذا. محمد نعطيك دقيقتين بعد أساس نفتح المجال للآخرين. تفضل. النقطة الثانية اللي عندي أنا حتى ذكره في كتاب نمعة الاعتقاد ابن قدام المقدسي، قال باب فضل الصحابة، ثم قال باب فضل أو ذكر فضل معاوية خال المؤمنين، سماه ابن قدام المقدسي رحمه الله. ويشرح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيقول لأن كأنه يرى بنور الله وأن هناك خوارج يخرجون ويقولون ويضربون معاوية رضي الله عنه، أو كما قال يعني ما ذكرت نص الكلام حتى لا يقال أنك أنت ما نقلت هذا. هذا ما عندي وجزاكم الله خير. بس أنا سؤالي كل ما نقول لهم إجماع الأمة قالوا من هم الأمة، من هم العلماء الأمة، كل نقول يا جماعة إجماع الصحابة التابعين، من هم الإجماع؟ أنا أبي بس شيخنا ترد على الكلام وجزاكم. قبل الله يرد الشيخ أنا بتكلم شو. جزاك الله خير الأخ محمد داود على التعقيب. أنا أرجو التعقيب والتعليق يكون في الأخير حتى نفسح مجال للأسئلة وبعدين في النهاية إن شاء الله نعلق، ما في مشكلة. جزاك الله خير على حرصك وتحضيرك وقراءتك، هذا يعني إذا دل على شيء يدل على اهتمامك وحرقتك على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ. السؤال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للحديث ذكره هذا سيفسد في الدين أو سيفسد ملكي، هذا يخالف الحديث صحيح البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين المسلمين، أثنى عليه النبي بهذا الفعل. ما هو فعله؟ تنازل لمعاوية، سلم أمر الأمة لمعاوية، النبي يثني عليه بهذا الفعل صلى الله عليه وسلم. فلو كان معاوية سيفسد ملكه طيب أو ملك أمته ما يثني على الحسن، يقول هذا سيضيع أمتي. نعم كان النبي يقول على الحسن هذا سيضيع أمتي، ما يقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا أمر. الأمر الثاني ثناه على عمر بن عبد العزيز هو كثنائه على ابن تيمية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يترحم عليه، وابن تيمية يرى أن من تكلم في معاوية أنه ضال مضل. ولذلك قلت لبعض الإخوة أنه لم يسبقوا إلى هذا، قلت أعطوني عالما فقط من علماء المسلمين سبقكم إلى الطعن في معاوية رضي الله عنه. لا يوجد عالم من علماء المسلمين تكلم في معاوية، لا يوجد عالم من علماء المسلمين يشار إليه البنان تتكلم في معاوية رضي الله عنه. هذه قضية. القضية الثانية وهي أني سمعت له بالأمس يعني يطعن في أحاديث البخاري، شوفوا شلون النقلة هذه، يقول من ما نسلم بالأحاديث التي في الصحيحين، ما نسلم بهذه الأحاديث، عقولنا لا تقبل. وهذا كما قلت لكم بعد ذلك عقله لن يقبل عليا ولن يقبل عمر ولن يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يقبل الله جل وعلا إذا كانت القضية هكذا. وهذا يبين لنا أن الرجل صاحب هوى حقيقة، يعني أنا لا أقصد طبعا الطعن في دينه، لكن كلامه خبيث جدا ويلبس ويكذب ويدلس، وفي نفس الوقت أيضا يذكر ما يعرفه من المفاسد ولا يذكر ما يعرفه من المحاسن، وهذا من الظلم. الإنسان ما يذكر الذي له والذي عليه. ولذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، يقول أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة لا يذكرون إلا ما لهم. فالإنسان حقيقة أن يكون حذرا عندما يسمع لأمثال هؤلاء. أما قوله من العلماء الذين أجمعوا، الحمد لله كتب الإجماع كثيرة عند أهل العلم، عندما ينقلون الإجماع، والإجماع دليل من أدلة الشرع كما معلوم الكتاب والسنة والإجماع، وهذه أدلة متفق عليها، أدلة متفق عليها، المختلف فيه القياس. أما الإجماع فاتفقت الأمة على قبوله. فلما يأتينا إنسان اليوم ويقول نحن لا نعرف الإجماع ولا نقبل الإجماع، غدا يقولون لا نعرف السنة ولا نقبل السنة، والعياذ بالله. نعم تفضل شيخ. في سؤال يقول تعريف الصحابي باختصار من هو الصحابي؟ هل معاوية ومسلمة الفتح من الصحابة الذين أسلموا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قدامه فوق 12,000. هل هؤلاء وهؤلاء دخلوا في دين الله أفواجا؟ هل هؤلاء يعتبرون صحابة؟ ومتى أسلم معاوية؟ هل أسلم في الفتح أم أسلم في قول في صلح عمرة القضاء؟ أي عمرة القضاء، نعم. فنرجو التوضيح شيخ. بالنسبة للصحابي، الصحابي يعني إما أن يكون معناه في اللغة أو معناه في الشرع في الاصطلاح. في اللغة الصحابي كل من صاحب شخص، يقال فلان صاحب فلان، وغالبا ما تطلق على الذي يلازمه ويكثر من صحبته، لكن تطلق في اللغة فلان صاحب فلان ولو مرة واحدة، ولو جلس معه ساعة أو أقل من ساعة يقال صاحبه، ولكن غالب ما تستخدم هذه الكلمة لمن صاحبه مدة طويلة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول قال لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وقال عن ذو الخويصر التميمي لما أراد بعض الصحابة قتله قال لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فقال عنه إنه من أصحابه. فالقصد أن هذا التعريف تعريف في اللغة في كلام الناس أن فلان صاحب فلان إذن هو من أصحابه. أما التعريف الذي تسالم عليه أهل العلم في تعريف الصحابي الذي يقبل حديثه إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون هو أي الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فقالوا كل من لقي النبي ليخرج من لم يلقه، لم يتشرف بلقي النبي، كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني وأبي إدريس الخولاني وأبي عبد الله الصنابحي أو أبي عبد الرحمن الصنابحي مختلف في اسمه، يعني أمثال هؤلاء لم يتشرفوا بلقي النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم عاشوا في زمنه، لكن لم يتشرفوا بلقيه أنهم لم يكونوا من أهل المدينة، فيقال لهم صحابة. فهؤلاء ليسوا بصحابة، كل من لقي النبي مؤمنا به ليخرج من لم يؤمن به، كأبي جهل وأبي لهب وأبي طالب وأمية بن خلف وأبي بن خلف والمنافقون وغير ذلك، هؤلاء لقوا النبي لكن لم يكونوا مؤمنين به، فلا يدخلون في تعريف الصحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ليخرج المرتدون الذين ارتدوا على الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حياته كان ظاهرهم أنهم من أصحابه، فلما مات ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى. لا أحد من أهل العلم يقول أنهم صحابة. فعندما يتكلم أهل العلم يقول فلان فلان صحابي، يقصدون أنه لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. واختلف أهل العلم في صغار الصحابة، هل يعتبرون من الصحابة أو لا يعتبرون من الصحابة، خاصة الذين لم يعقلوا، يعني مات النبي وهم صغار لم يعقلوا، كمحمد بن أبي بكر الصديق مثلا. محمد بن أبي بكر الصديق توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 4 أشهر، لكن أوتي به للنبي وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. طارق بن شهاب مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 1 سنة. يعني هؤلاء الصغار اختلف أهل العلم. سهل بن سعد مات النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات. الحسن والحسين مات النبي صلى الله عليه وسلم للحسين 6 سنوات وللحسن 7 سنوات. يعني هؤلاء الصغار هؤلاء لم يلازموه، لم يكونوا معه دائما صلوات ربي وسلامه. فبعض أهل العلم قال ليسوا بصحابة، لكن الصحيح هؤلاء كلهم صحابة، حتى محمد بن أبي بكر، على خلاف بين أهل العلم هل يعتبروا صحابيا أو لا يعتبروا صحابيا. لكن القصد أن تعريف أهل العلم من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. الذين حجوا مع النبي 120,000، هؤلاء الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعدون صحابة، ولكن كثير منهم لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تشرف برؤيته أو بلقائه إذا كان أعمى، تشرف بلقي النبي صلى الله عليه وسلم، ترى قال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف الصحبة يقال له. لكن عندما تأتي الصحابي الذي يقبل حديثه، ترى الذين رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز 4,000 فقط، والذين عدهم الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة، هو أكبر كتاب جامع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 12,000 تقريبا فقط، 120,000 غير معروفين هؤلاء، لكن يعلم أنهم حجوا مع النبي وأنهم رآهم ورأوه كذا، لكن لا يعرفون بأسمائهم، بمن فلان بن فلان بن فلان جلس مع النبي أو كذا، لا يعلم، لكن حجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن عندما نتكلم عن الصحابة، لما ندافع عن الصحابة رضي الله عنهم، نعم كل من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاوية رضي الله عنه أسلم في عمرة القضاء، أي في السنة 7 من الهجرة، وكتم إسلامه لما خاف من والده حتى كان الفتح فأعلن إسلامه. والله لو أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم واحد فهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف وهو أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، سنة الفتح 8 و9 و10 و11، توفي النبي في بداية 11 صلوات ربي وسلامه عليه. شيخنا، هناك مجموعة من الأسئلة محورها واحد، يعني احنا نقرأها بسرعة. السؤال يقول: ما هو دورنا إذا كان أبنائنا مع من طعن في معاوية وفي من مع معاوية، علما بأنك تقول من طعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد يدخل في دارة الفسق أو الكفر يعني؟ ونفس السؤال: ما حكم من يتبع عدنان إبراهيم؟ هذا السؤال صريح شوية. وكيف نتصرف معهم وكيف نعاملهم؟ هل نقاطعهم؟ هل نعاملهم بالحسنة؟ هل نأخذهم بالشدة؟ يصل أيضا السؤال، الأسئلة كلها يعني في نفس الإطار: هل من الواجب أن تتطلق المرأة إذا كان زوجها يطعن في معاوية وفي بعض الصحابة إلى هذه الدرجة؟ السؤال هذا أيضا نفس المحور: بعض الآباء يتصرفون مع أبنائهم بشدة من الذين يعني يقعون في معاوية ويشتمونه، منهم من يعني يقاطعهم، منهم على وشك أن يطرده من البيت إذا تمادى، يقول القرار سوف يمكن يضيع الأبناء، لكن نرى أنهم الأفضل متابعتهم، ونرجو أن توضح هذه النقطة شيخ. يعني كل الأسئلة في من يتعامل مع هؤلاء أو يتبع الشيخ عدنان أو غيره، هل يجوز أن يعني شلون نتصرف معهم؟ هل نطردهم؟ وإذا طردناهم يمكن يتلقاهم عدنان إبراهيم وغيره، ويعني نتركهم لهؤلاء؟ فنرجو التعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا شك أن مثل هذه الأمور يعني تؤلم وتحزن وتدمي القلب، أن يجد الإنسان ابنه أو ابنته وقد تبنى مثل هذه الأقوال. وهذه ضريبة، ضريبة العلم، هذه العصرنة الجديدة هذه ودخول الإنترنت وغير ذلك، هذه ضريبة أن الإنسان يبدأ يعني يتلقى من غير أبيه، من غير أمه، من غير مدرسيه، يتلقى من أجانب، من غرب، من كذا، وقد يتأثر، خاصة إذا كان الثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى عليكم يعني الأئمة يعني المضلين. يعني أحيانا الإنسان يكون عليم اللسان فيؤثر في غيره. أنا وجهة نظري حقيقة أن هؤلاء الأبناء والبنات إذا كانوا متأثرين بمثل هذه الأقوال أن يناقشوا، ويطلب منهم أن يناقش، تعال ناقش، ويؤتى بمتخصص، بمهتم، بمن يعرف هذه الأمور ويجلس معه، تعال ناقش، أنت نعرف يقينا أنك تريد الحق. يقال للابن: نعرف يقينا أنك تريد الحق وأنك ما قلت هذا الكلام إلا تظن أنه حق، تعال دافع عن الحق الذي تتبناه. ولا يجوز له أبدا يقول: لا أناقش أو لا أريد أن أسمع. لا، يجب عليه يعني يؤمر بهذا، أنه يناقش ويسمع ويرد على هذه، حتى لو سأل من يتبنى أقوالهم يسألهم حتى يرد إلى الجادة. وأنا سعدت جدا في اللقاء السابق الذي تم، لأن هذا مفتاح جيد لهذه القضية. وبالنسبة للأبناء والبنات الذين يتبنون مثل هذه الأقوال، أنا أقول يؤخذون باللين واللطف. يعني ما في بأس أن الإنسان مثلا يكون نوع من الزجر، ما يكلمه مثلا، أن يعامله يعني معاملة شيء، لكن لا يطرده من البيت مثلا، لكن ممكن يكون يعني لا يعامله كما كان يعامله سابقا من الابتسامة والضحك بوجهه وكذا والرعاية له كذا، لا، يشعره أنه غضبان، يشعره أنه غير راضي عن هذا الذي فعل، لكن لا يتركه لهم، لا يتركه لهم، لأن غالبا هؤلاء الذين تبنوا مثل هذه الأمور يظنون أنهم على حق ويظنونهم على خير، وهم فيهم خير وفيهم دين، وما قالوا هذا الكلام إلا تدينا. ولذلك ينبغي أن يناقشوا ويبين لهم هذا الأمر. وبالنسبة للمرأة المتزوجة من شخص مثلا يتبنى مثل هذه الآراء كذلك، قل يعني تناصحه وتذكره بالله تبارك وتعالى، وتطلب منه كذلك أن يناقش، وهي تسمع هذا النقاش وتنظر ردة فعله ورده، هل هو رده يعني علمي يعني بحيث أنه فعلا ما وجد من يقنعه، ولا هو يعاند ويكابر في مثل هذا الأمر، ولكل حادث حديث بعد ذلك يعني ماذا يفعلون بعد هذا الأمر. لكن الشاهد من هذا أنا أنصح بالتريث معهم والهدوء ومناقشتهم والسماع منهم وسماع كل شبهاتهم والرد عليها بقدر المستطاع، خاصة أن يبين لهم مستوى هذا الرجل الذي يعني يتبعونه أو يأخذون بأقواله كيف أنه يدلس ويكذب. يعني كمثال فقط، يعني لما ذكر حديثا في سنن أبي داود أنه دخل المقدام بن معدي يكرب على وعاه رجل أسدي على معاوية، فقال رواه أبو داود وإسناده صحيح وصححه الألباني وكذا، فقال مات الحسن، فقال له معاوية أتراها مصيبة، ثم يبدأ يعلق تعليقات سخيفة جدا، معاوية لا يراها مصيبة، أنت يا معاوية المصيبة، أنت اللي كذا أنت اللي كذا. لما رجعت إلى سنن أبي داود وإلا فيه فقال رجل أتراها مصيبة وليس معاوية، وهو نسب هذا القول إلى معاوية كذبا وزورا. فلذلك أنا أقول هذا الرجل يدلس ولا يأتي بالأحاديث على وجهها، فأنا أقول يجب أن يحذر منه ويحذر منه، رجل ليس نظيفا. غير ما قلت لكم الآن من أنه ذكر قضية الطعن في الأحاديث، يقول ما في شيء اسمه حديث مسلم، مع أن الأمة أجمعت على قبول ما في الصحيحين، يقول لا ما في شيء اسمه إجماع على قبول ما في الصحيحين، كل شيء قابل للنقاش، كل شيء قابل للطرح، كل شيء قابل لكذا. هذه المدرسة العقلانية الحديثة يعني التي تقبل الطعن فيها. سيأتي غدا إنسان يقول أنا عقلي لا يقبل عذاب القبر، ويأتي ثالث يقول عقلي لا يقبل صراط فوق الجنة فوق النار، ويأتي ثالث يقول عقلي لا يقبل أن الأعمال توزن يوم القيامة، ولا ينتهي هذا الأمر أبدا إذا حكمنا العقول على شرع الله تبارك وتعالى. نعم شيخ، تكمل جد إكمال الأسئلة هذه اللي طرحت، يقول إذا استمر الأبناء وعاندوا ولم ينفع معهم اللين والكلام الطيب مثل ما تفضلت المناقشة، وإذا اجتمعنا معهم وحاولنا يمين قلبناها يمين وياهم يسار، لكن ما زالوا مصرين على فكرهم، بعد ذلك الخطوة التي تلي؟ أنا أقول لا نسبق الأحداث، أنا أقول لكن أهم شيء نأتي بالأمر على وجهه الصحيح، يعني لا نستطيع الآن أن نقرر شيئا، وإنما نقول ننتظر، وأهم شيء أنه يعني يسمع منهم ويطلب منهم أن يسمعوا أيضا، وينظر بعد إذا كانوا يعاندون هذا أمر آخر، هذا له تعامل خاص، وإذا كانوا لا لم يجدوا من يقنعهم أو لم يجدوا من يرد على تساؤلاتهم، لا نحن نكون قصرنا، والحمد لله يوجد من يقنعهم من يرد على تساؤلاتهم، لكن أهم شيء أنه يفسح المجال لهذا الأمر. هنا شيخ بس أنا أعقب على نفس الكلام، إحنا لما نكلم الواحد منهم نناقشه بروحه يقول لا ما أدري ما أدري، خلنا نرجع حق شيخي، خلنا نرجع حق هذا قلنا، حتى إذا قال يرجع يرد مرة ثانية إحنا نقنعه هنا، خلي يجيب الجواب، خلي يجيب الجواب، يجيب الجواب من شيخه ما في مانع، يبي يقول أنا ما أفهم ما أعرف خلي أروح الشيخ، يقول نروح الشيخ بس جيب الجواب. شيخنا يعني صارت إن وصلنا أن تناقشون يو يعني ما أدري بصورة أنا قاعد أشوفها لما سمعت المناقشة الأخيرة اللي مع فضيلتك معاهم، كان جدال ما كان مناقشة، يعني كان يطرحون أمور أمور أمور أمور، هم بالأخير لما خلصوا منك شيخ قعدوا مع المهين يمكن ليه الصبح قاعد يقنعهم، قال هم ما قدروا يردون على هالشبهة، ما قدروا يردون على هالشبهة. على كل حال أنا أقول يعني هي ترى أحيانا ترى النقاش العام أمام الناس وكذا الإنسان تأخذه نفسه، يعني إنه ما يستطيع يتنازل بسهولة. أنا أقول لا تأخذ القضية عفتة إيد من غلب، وإنما تأخذ القضية كل واحد على حدة، يكلم على حدة وبهدوء ودون فضيحة دون أمام الناس، يعني طلع ضعيف ولا طلع رجع أو كذا، أنا قلت أخذ بحكمة، هذا الأصل. طبعا انتشرت ظاهرة أخرى، كثير من الناس طبعا بسبب الحرقة، هذا دين يعني ما يرغون على الصحابة، فزادت حرقتهم على سب الصحابة، فقاموا بسب وشتم من يسب الصحابة أو من يتكلم فيهم بأقوال شنيعة وفاحشة، فما واجبنا تجاه هؤلاء؟ هل نوافقهم أم نتركهم أم ننصحهم؟ والله إن يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى من استغضب فلم يغضب فهو حمار. يعني حقيقة الإنسان لابد أن يغضب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينبغي لنا أيضا أن يعني نسمع مثل هذا الكلام وكأنما سمعنا شيئا. لابد أن يعلموا أن هذا خطأ وأننا لا نقبل مثل هذا الخطأ. يعني لا يمكن أبدا يأتيني إنسان يقول يا أخي لا تسب أو لا تكفر الخميني. كل الخميني كفر عمر، تبقى لا تكفر الخميني. يعني واضحة، يعني ما يصلح هذا أبدا. واحد يجيني يقول يا أخي لا تطعن بعدنان إبراهيم، يا أخي رجل مسلم. معاوية ما هو رجل مسلم، يعني هو يطعن بمعاوية مقبول أنا أطعن فيه غير مقبول. هذا الكلام باطل، ما يقبل هذا الكلام أبدا. فالقصد إذن أننا يعني لا ينبغي أن نشد عليهم، ولا مانع أبدا الإنسان إذا غضب لله تبارك وتعالى تلفظ مثل هذه الألفاظ غضبة لله ما عليه شيء. يعني لما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة لما أرسل الرسالة إلى أهل مكة يحذرهم من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فغضب عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق النبي. لم يقل له يا عمر كيف تقول نافق، هذا اتهام وكذا، لا أبدا. ولكن جاءه من باب آخر، قال ألم تعلم يعني أن الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم وقد غفر، يعني وافقه على كلمته. يقول ابن القيم لم ينكر عليه قوله إنه نافق. وكذلك لما قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة إنك منافق تدافع عن المنافقين، لم ينكر عليه النبي ذاك لأنه قال غضبة لله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا يعني غضب، خاصة إذا سمع بعضهم مثلا يستهزئ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب معاوية أو يسخر منه أو كذا، وغضب وسبه أو كلمه كلاما شيء، لا بأس بذلك. أنا أقول لا بأس بذلك. ولكن أيضا كما قال النبي لعائشة رضي الله عنها لما جاء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا السام عليك، فقالت عائشة عليكم السام واللعنة يا أحفاد القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يعني بالغت يعني في الرد، عرفته فقال بالغتي في هذا. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت أما سمعت ما قالوا؟ قال أما سمعت ما قلت؟ يقلت عليكم، خلاص انتهى الأمر، يكفي. يعني بمثله رد فعل مقابل فعل، لكن لا يزيد، لا يزيد رد الفعل على الفعل. نعم أحسنت بارك الله فيك. عشان ما يصل الشباب قد يفهمون الفترة بشكل خاطئ، بس الكلام السباب قام يصير كلام بذيء. لا خلاص أي دور فاحش بشكل كبير. ما يصل نفسي المسألة، الشباب اللي قاعد يردون في تويتر الرد كلام بذيء ما يقال. قلنا هذا لا يجوز، قلنا أنه لا يجوز أن يكون رد الفعل أقوى من الفعل، هذا من الظلم. يعني يرد عليه بما قال فقط ولا يزيد، يرد عليه بما قال ولا يزيد، لا يجوز الفحش. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فحاشا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم تكمل في هذا الإطار ماشيين احنا مدام مقادرين نطلع حساس نخلص هذه مجموعة الأسئلة اللي تقريبا تدور في نفس المحور. يقول أيضا إذا تقدم أحد هؤلاء الشباب إلى الزواج بابنتي، هذا السؤال يقول ما رأي فضيلتكم هل زوجة ولا؟ هذا السؤال وارد. أنا أقول لا يزوج، لا يزوج هذا. يعني الإنسان إذا كان على هذا الفكر لا يزوج، هذه ابنتك أمانة عندك وجعلت وليا عليها لتختار لها الرجل الصالح، فلا يجوز أن تعطى لأمثال هؤلاء حتى يرجعوا عما هم عليه من الباطل. إنها لا يزوجون. نعم ننتقل إلى الأسئلة اللي فيها الشبهات وردت. يقول في المناظرة شيخ جزاك الله خير يعني لم تعطى المجال للرد أو توضيح حديث عمار بن ياسر يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فنرجو توضيح هذا الحديث واللبس اللي يعني اللي صاير أو الشبهة التي يعني يأخذونها هؤلاء في اتهام معاوية وجيشة بأنهم بغاة وأنهم إلى آخره. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني يبني المسجد النبوي وكان الناس يحملون حجرا حجرا وكان عمار يحمل حجرين رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. أما كون عمار تقتله الفئة الباغية فهذا تقريبا ما نقايل إجماع، لكن هذا عليه جماهير أهل العلم أن الفئة الباغية كانت أهل الشام، وقتل عمار على أيديهم رضي الله عنه وأرضاه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، هذا أمر طبيعي جدا، لأن المعاصي هي طريق إلى النار والطاعات هي طريق إلى الجنة، فيدعونه إلى النار أي بمعصية الله تبارك وتعالى وترك الإمام المبايع وهو علي رضي الله عنه، أن هذا طريق إلى معصية، المعاصي كلها طريق إلى النار. يدعوهم إلى الجنة أي إلى بيعة علي والتزام طاعته رضي الله عنه، وهذا طريق إلى الجنة، والحديث واضح جدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الله خير. السؤال يقول: تغيير سنة الله سبحانه وتعالى ورسوله في الحكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في الحكم كما يقول عدنان، نريد إيضاح هذه المسألة بالنسبة لتغيير الحكم من المبايعة، من نظام الشورى والمبايعة إلى النظام الوراثي المملوكي أو يعني الملكي. الملكي مو المملوكي. على كل حال بالنسبة لهذه القضية، يعني ماشي فعل معاوية هل كفر؟ قضية ما تصل إلى هذه الدرجة، يعني أنه يعني كفر بدل الدين. سام يقولون بدل الدين. لا، ما بدل الدين رضي الله عنه، ما بدل الدين. نعم، قد تكون حظوظ النفس دخلت وأنه أراد الأمر لولده، قد يكون هذا الأمر واردا وهو بشر وغير معصوم، ولنفرض هذا وقع وأنه جاءه حظ نفسي وأخطأ في هذا، طيب فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ كان كفرا؟ لا يكون كفرا أبدا، ولا يكون هذا تبديلا للدين، لأن الذي بعده غير ملزوم أن يسوي مثل ما سوى. هذه قضية. قضية ثانية، كانت هذه المسألة موجودة من قبل، يعني ما جاء بها معاوية من عندي نفسي، في السابق كان كذلك الناس يتوارثون والقبائل تتوارث، الأب يموت يأتي ولده، وهذا أمر معروف عند العرب. فالذي فعله معاوية خطأ، لكن لماذا يلبس أخطاء الآخرين بهذا الأمر؟ ولماذا يقال أن معاوية هو الذي أمر بذلك وجعله سنة ماضية؟ أمر ما أمر معاوية بهذا أن يكون سنة ماضية، يعني كون جعله جعل هذا الأمر في ولدي خاصة. طيب خلنا نقول عمر بدل الدين لما جعل الأمر في ستة، لم يكن هذا موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر جعلها لعمر. طيب، وأبو بكر جعلها لعمر، هل بدل الدين؟ بل على المشهور من أقوال أهل العلم أن النبي جعلها في أبي بكر صلى الله عليه وسلم، واختلفوا هل نص عليه نصا جليا أو نص عليه نصا خفيا. فهذا هو الدين إذن، أن ينص على شخص، لكن هم خلافه أن معاوية نص على شخص هو ولده، الرسول نص على شخص ليس ولدا له، أبو بكر نص على شخص ليس ولدا له، عمر نص على ستة ليسوا أولادا له. طيب معاوية أيضا نص على شخص لكنه كان ولدا له، صار بدل الدين. فإذا كان معاوية يتهم بأنه بدل الدين، فأبو بكر يتهم أنه بدل الدين، وعمر يتهم أنه بدل الدين، وهذا لم يقل به أحد أن هذا تبديل للدين. النبي صلى الله عليه وسلم ما ولى أحدا من أقاربه صلى الله عليه وسلم، علي ولى ستة من أقاربه: عبد الله بن العباس، عبيد الله بن العباس، قثم بن العباس، تمام بن العباس، أولاد عم علي ولاهم ولايات، وولى عبد الرحمن بن هبيرة وهو ابن أخته علي خاله، وولى محمد بن أبي بكر وهو ربيبه ابن زوجته، ستة من أقاربه ولاهم علي، بدل الدين؟ الرسول ما ولى أقاربه، علي ولى أقاربه، ستة من أقاربه، نقول بدل الدين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، علي ترك المدينة وراح الكوفة، بدل الدين؟ قضية أنه بدل الدين، بدل الدين، بدل الدين على قضية واحد أنه جعل الخلافة في ولده، نحن نقول نعم خطأ وغير صحيح، ولم يكن يزيد أهلا للخلافة مقارنة بوجود يعني غيره من أئمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر، عبد الله بن العباس، والحسين بن علي، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرهم من أئمة المسلمين. نعم نقول أخطأ في هذا وغير مقبول منه هذا الكلام، لكن بدل الدين قوية شوية. يقول هو أول زياد من ابتدع هذا في الإسلام، يعني لو تقولهم في ناس قالوا سووا، أبو بكر أول من ابتدع النص على عمر، وعمر أول من ابتدع أن نص على ستة، هل تقبل هذا؟ هذه هي. أي نعم. ويقولون أيضا جاتني ورقة يعني تكمل للسؤال أن قول عدنان إبراهيم أن هذا سبب تخلف المسلمين معاوية عندما ولى ابنه. تعليقك شيخ. طبعا معاوية كما جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون خلافة بعدي ثم يكون ملك ورحمة ثم ملك أعفر وهو ملك يزيد، لكن معاوية ملك ورحمة. يا جماعة الخير، لو كان معاوية بدل الدين من الذي هيأ له ذلك؟ إنه الحسن بن علي لما تنازل له بالخلافة هو الذي مكنه من تبديل هذا الدين. أين أين أي يعني هل غيرتنا أحسن من غيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي؟ الحسين بن علي 20 سنة معاوية يحكم ما تكلم عليه بكلمة، 20 سنة معاوية يحكم المسلمين لم يتكلم عليه الحسين بكلمة رضي الله عنه، ولا كلمة تكلم على معاوية، بل بالعكس كان يزوره ويقبل منه الهدايا سواء قبل وفاة الحسن أو بعد وفاة الحسن. فمعاوية لو كان سيئا كان الحسين هو الذي مكن له، سكت عنه طوال هذه الفترة، وعبد الله بن عباس سكت عنه، عبد الله بن عمر سكت عنه، عبد الله بن الزبير سكت عنه، عبد الله بن عمر بن العاص سكت عنه. 20 سنة يحكم المسلمين كخليفة معاوية بن أبي سفيان، 20 سنة يحكم، وعشرين سنة يحكم الشام، حكم 40 سنة معاوية، 20 سنة الشام وعشرين سنة الإسلام كله. أين أصحاب النبي؟ ما أنكروا عليه ذلك. إذا كان بدل الدين وغير ولعب في الدين وسأفسد وكذا، كأن هؤلاء صاروا أغير على دين الله تبارك وتعالى من أصحاب النبي ومن التابعين الذين كانوا في ذلك الزمان وكانوا يقدمون على معاوية ويزورونه ويثنون عليه خيرا. بل عبد الله بن عمر ثبت عنه أنه قال ما رأيت أسود من معاوية. قالوا تقول هذا وأنت أدركت أبا بكر وعمر؟ قال أبو بكر وعمر خير من معاوية ومعاوية أسود منهما من السيادة وإدارة الملك والحكم. عمر بن الخطاب هو الذي مكن لمعاوية لما زاره في الشام، وهو الذي جعله واليا على الشام. لما زاره بالشام فرأى موكبا قال ما هذا يا معاوية؟ هكذا تكون؟ وسمعت أن الناس يقفون عند الباب لحاجاتهم، قال نعم يا أمير المؤمنين. قال ما حملك على هذا؟ قال نحن في أرض كثير فيها أعداؤنا ونحتاج أن نريهم هيبة الملك، وإن شئت انتهيت يعني أترك هذا كله. قال بل اختر ما شئت. تركه عمر وقبل منه هذا عمر. هل نقول عمر هو الذي هيأ لمعاوية أن يبدل الدين؟ ثم ذلك في حكم عثمان كذلك معاوية كان واليا على الشام ويحبه أهل الشام. لو كان فاسدا معاوية ما أحبه أهل الشام هذه المحبة، لو كان فاسدا كل أهل الشام أحبوه، وبدرجة أنهم قاتلوا معه ضد علي رضي الله عنه لأنهم كانوا يحبونه. ومعاوية كان أحلم الناس واشتهر بهذا جدا رضي الله عنه وأرضاه. فالقول بأن معاوية رضي الله عنه بدل الدين أو أفسد الأمة أو كذا، هذا كله كلام يعني لا لا لا يقبل أبدا بهذه الإطلاقات. نعم. السؤال يقول لمعاوية رضي الله عنه أحاديث كثيرة في تحريم الخمر وفي حد الخمر، وكان بعض أهل العلم يرى أن معاوية متشدد في حد الخمر حسب ما ورد في السؤال أو حسب ما كتب الأخ، فكيف يقول نوفق بينه وبين ما ذكرنا وبين حديث عبد الله بن أبي بريدة وعبد الله بن بريدة؟ الله يعني حديث عبد الله بن بريدة لما دخل على معاوية هو أبوه فقدم لهم الطعام فأكل، ثم لما قدم الشراب طبعا على طول عدنان إبراهيم قال الخمر يعني حسمها. طيب قال قدم له الشراب، قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له معاوية أنا في الجاهلية ما شربت الخمر، أو ما قال ذا، قال أنا في الجاهلية كان أحب شيء إلي مجالسة الرجال وشرب اللبن. يعني هل يعقل يعني مفهومه نقول إذا ما شربته الجاهل أشربه في الإسلام؟ وظاهر الأمر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا الشراب يعني ليس خمرا وإنما هو النبيذ، والنبيذ كما هو معلوم عند أهل العلم يعني له حالتان، الحالة الأولى يكون فيها حلال والحالة الثانية يكون فيها حراما. والعلة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر فهو خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالنبيذ إذا لم يسكر فهو ليس بحرام وليس بخمر، لأنه لا يسكر فهذا ليس بحرام، وهو العصير أو ماء التمر أو شيء إذا ترك مدة يكون فيه نوع من الحموضة، مثل اللبن حين لما نشرب حنا يكون نحمض شوي، هذا نبيذ، فإذا ترك مدة أطول يتخمر بعد ذلك ويؤثر فيكون خمرا وبالتالي يسكر، هذا الحرام. أما النبيذ في حد ذاته ليس بحرام، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، هناك من يحرم النبيذ وهناك من لا يحرمه، على هذا هو الخلاف الذي وقع بينهما. ولذلك لو كان القضية كانت قضية خمر وكان خمرا، عبد الله بن بريدة ليس ببعيد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شاربها وعاصرها ومعتصرها والجالس، فكيف يرضى أن يجلس في مكان يدار فيه الخمر؟ فما كان يجلس، كان يقوم. هذه قضية. القضية الثالثة وهي أن هذا الأمر الذي كان من معاوية رضي الله عنه لو قدر أنه خمر مثلا، طيب معاوية كان يجد على الخمر، فكيف يأتي هو ويشرب الخمر؟ أبو محجن الثقفي ثبت أنه كان يشرب الخمر وسجنه عبد سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن حمار كان يؤتيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلده على الخمر صلى الله عليه وسلم، حتى سبه أحد الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن عونا للشيطان على أخيك. فقضية أن يفهم الشراب أو يفهم الشراب على أنه خمر هذا غير صحيح. ثم إن الحديث فيه كلام في ثبوته، هو من رواية زيد بن الحباب عن حسين بن واقد، وزيد بن الحباب ذكر أحمد أنه يخطئ كثيرا، والحسين بن واقد في حديثه ما ينكر، فهذا فيه كلام وهذا فيه كلام، فكيف يؤتى بحديث فيه مثل هذا الكلام ثم يجعل هو القاعدة ويتهم فيه معاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ نعم. يقول السؤال: ما حكم مخالفة الثقة لمن هو أوثقه منه أوثق منه أوثق وكاتب كذي أوثق منه في الحديث؟ مصطلح هذا دخلونا في مصطلح شيء. على كل حال هذا سؤال في المصطلح. رواية الثقة إذا خالف من هو أوثق منه تكون شاذة. نعم. سؤال: ما قصة وحقيقة قاتل عمار وسالبه في النار؟ هذا الكلام في المناظرة صار كلام قوي عليه وطق وايد عليه مثل ما يقولون، لكن الوقت يعني كان يلزمك ويلزم شيخنا الفاضل بربيعة ويلزم الآخرين، فما صار توضيح. الناس اللي سمعوا عرفوا يعني بعض الجوانب، لكن ودنا يصير الآن احنا جلسة الآن مفتوحة، ودنا يصير إيضاح لهذه المسألة. أول، هذا الحديث فيه ضعف وصحنه ولا يثبت، قاتل عمار وسالبه في النار لا يثبت أولا، وكذلك إن ثبت هذا الحديث وهو قاتل عمار وسالبه في النار فكذلك يعني هذا يعني لا يختلف أهل العلم في أن قتل عمار جريمة. وإذا قال الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى قال: قاتل عثمان وقاتل علي وقاتل طلحة وقاتل الزبير وقاتل عمار وقاتل الحسين وقاتل سعيد بن جبير، كل هؤلاء ممن نرجو لهم النار، لا نكفرهم ولكن نرجو لهم النار، أي نتوقع أن يدخلوا النار لأنهم يرتكبوا كبيرة ذنبا كبيرا، سواء الذين قتلوا عثمان الذين قتلوا عليا أو يعني الذي قتل عليا أو الذي قتل الزبير أو الذي قتل طلحة أو الذي قتل عمارا أو الذي قتل الحسين أو الذي قتل سعيد بن جبير رحمهم الله ورضي عنهم. فهذا أمر ما يختلف فيه أهل العلم، لكن الكلام هم يدعون أن الذي قتل عمارا هو أبو الغادية الصحابي الغادية الجهني، وهذا غير صحيح أبدا، لأنه جاء في الرواية على ضعفها، جاء في الرواية وقالوا من الذي قتله؟ قال: رجل يقال له أبو الغادية، وهم يقولون أبو الغادية الجهني هذا من أصحاب بيعة الرضوان، فإذا كان الرجل من السابقين الأولين من أصحاب بيعة الرضوان هل يقال في الرواية رجل يقال له أبو الغادية أو يكون علما؟ هل يمكن أحد يقول رجل يقال له ابن عباس، رجل يقال له ابن الزبير، رجل يقال له كذا؟ لا يمكن أبدا، هذا علم، لا يقال رجل يقال له كذا. فقوله رجل يقال له أبو الغادية دليل أنه ليس أبو الغادية الصحابي المعروف، وإنما رجل يقال له، هذا إن صحت الرواية، والرواية فيها كلام والظاهر أنها لا تثبت. نعم اكتب اكتب عطني السؤال ندرج لك السؤال. ما في واسطات يعني خالك تتزرق لا عندي الكلام ماشي ماشي خليك مثلا اللي معلم عليها ولا السؤال هني وستة ماشي ما شاء الله استخدها الراحة يعني شيخ ارحمه الشيخ يا دكتستة جزاك الله خير جزاك الله خير على حرصك والله هذا يعني دليل حرص ودليل يعني ان الانسان يبي الحقيقة ان شاء الله والحقيقة انا برأيي يعني الحقيقة واضحة مثل الشمس الانسان اللي يبي يجادل ويبي يحط مخه عند غيره هاي مشكلتنا المجموعة هذه غفر الله لهم نسأل الله لهم الهداية حاطين عقولهم عند شخص معين مو حاط عقله عنده هو اللي يفكر شيخ قول بعض اتباع عدنان تقول على سلو ولا شلون نعم تبي تسال يعني تبي لا تعقيب يعني بعد الأسئلة اي بعدين نترك مجال ودك تعقب دكتور ان شاء الله بس نخلص الاسئله نفتح مجال للتعقيب ان شاء الله قول بعض اتباع عدنان ابراهيم ان تعريف الصحابي في الاصطلاح هو تعريف أهل الحديث وليس تعريف الصحابي الحقيقي اللي ذكرته ما أدري شو الفرق نعم. طبعا تعريف الصحابي إما عند الأصوليين وإما عند المحدثين وتعريف المحدثين هو المعتمد وهو من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك هذا هو المعتمد هذا هو التعريف المعتمد حتى عند المتأخرين من الأصوليين ولكن كان بعض الأصوليين من المتقدمين كانوا يرون أن تعريف الصحابي هو الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحبة يلزم منها الملازمة فيرون الذي لازم النبي هو الذي يقال عنه صحابي وهذا التعريف كان عند الأصوليين لأجل في تعارض الأحاديث إذا تعارضت الأحاديث يقبل قول مثلا شخص روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس أو الحسن أو الحسين أو ابن الزبير اللي هم صغار الصحابة إذا تعارض قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم مع قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو معاذ اللي هم لازموا النبي ملازمة شديدة يقول إذا تعارض هذا مع هذا لا هذا الذي صاحب النبي ولزمه هذا لم يصاحبه ولم يلازمه وإنما إيش جلس معه ساعات أو ما شابه ذلك من أو أيام أو سنوات قليلة مقارنة وأيضا مع بدون بلوغ كذا فيقدم قول هذا هذا فقط عند التعارض وإلا لم يقل أحد من الأصوليين لا من قديم ولا من حديث معاوية ليس بصحابي أعطوني أصولي واحد فقط قال معاوية ليس بصحابي لا يوجد وإنما هذا التعريف يذكرونه في حال تعارض الأدلة إذا تعارضت الأدلة قالوا يقدم قالوا لذلك قالوا تعريف الصحابي هو الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا يلزم من قولهم أن الحسن ما هو صحابي والحسين ما هو صحابي وعبد الله بن الزبير ما هو صحابي وعبد الله بن العباس ما هو صحابي عبد الله بن عباس ترى جلس مع النبي سنتين فقط فقط عبد الله بن عباس وكان عمره سنة يعني 8 سنين عبد الله بن عباس كان صغيرا يعني أتى إلى المدينة بعد الفتح كان مع أمه العباس هاجر إلى النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس جلس مع أمه في مكة من المستضعفين يقول ابن عباس أنا ممن قال الله تبارك وتعالى فيه إلا المستضعفين من النساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا يقول كنت أنا منهم يقول عبد الله بن عباس فعبد الله بن عباس إلى أن فتح النبي مكة عمره 8 سنين قاعد بمكة ما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هاجر الرسول ولد ابن عباس رضي الله عنه مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه النبي إلا في السنة الثامنة من الهجرة لما فتح النبي مكة جاء ابن عباس ورجع مع النبي إلى مكة إلى المدينة جلس مع النبي سنتين وعمره 8 سنين توفي النبي عمره 10 سنين عبد الله بن عباس إذا عبد الله بن عباس ليس بصحابي وسهل بن سعد ليس بصحابي وعبد الله بن الزبير أول مولود في المدينة ولد بعد سنتين مات النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين عبد الله بن الزبير إذا ليس بصحابي والحسن والحسين مات الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن عمره 7 سنين والحسين عمره 6 سنين إذا مو صحابي من قال بهذا من قال هؤلاء ليس صحابة لكن القصد أن الأصوليين لما يعرفون الصحابي يريدون عند تعارض الأدلة فهل تلقفوا مثل هذا القول ثم قالوا هذا ليس صحابة ما أحد قال بهذا أبدا نعم يقول السؤال أو هذه شبهات سردها الأخ عبد العزيز جزاه الله خير شبهات دكتور عدنان إبراهيم يقول عندما رأى أبو ذر قصر الخضراء فقال لمعاوية من أين لك هذا إن بنيته من مالك فهو إسراف والله لا يحب المسرفين وإن بنيته من أموال المسلمين فهي خيانة ولعنة الله على الخائنين. فبعث معاوية أبا ذر إلى عثمان يعني يتخلص منه وقالها بلهجته عدنان يقول هذا جنني خذوا عندك يا زلمي. فقال عثمان هذه كاتبها كذي يعني قال هذا جنني خذ عندك الله لا يرد. قال فقال عثمان لأبي ذر اذهب إلى الربدة أو الربدة ما أدري الربدة فاستجاب أبو ذر وراح منفيا ومات هناك. يعني المخلص أن عثمان قصدي معاوية نفى أبو ذر إلى عثمان وإلى الربدة حيث يعني يرتاح منه ما يعور رأسه. لا شك أن هذه القصة مكذوبة وأن القصة الصحيح صحيح البخاري. شو انظروا كيف يترك صحيح البخاري وتقي مثل هذه القصص. القصة في صحيح البخاري يقول أبو ذر تنازعت أنا ومعاوية في قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فقال معاوية هي في أهل الكتاب وقلت أنا هي فينا وفيهم. وكان لأبي ذر مذهب رحمه الله تعالى ورضي عنه وهو أن كل مال زائد عن حاجتك يجب أن تتصدق به أن تنفقه. وإذاك الاشتراكيون اليوم يقولون إيش أبو ذر أول اشتراكي في الإسلام يقول صحيح صحيح الاشتراكيون العرب يقول أبو ذر أول اشتراكي في الإسلام إنه كان يرى أنه يجب أن الأغنياء يعني ينفقون أموالهم للفقراء. فالشاهد من هذا أن أبو ذر نازع معاوية في هذه الآية فقال معاوية هي في أهل الكتاب. قال أبو ذر فينا وفيهم. وكان يتكلم بين الناس بأنه يجب على كل إنسان عنده مال زاد أن ينفقه ويأمر بهذا معاوية وغيره. فلما أكثر أبو ذر في هذا الأمر أرسل معاوية إلى عثمان أن أبو ذر أفسد علينا الناس يعني في هذه القضية يعني يتكلم وصار في لغط كثير. فطلب عثمان بن عفان من أبي ذر أن يقدم إلى المدينة. فجاء إلى المدينة يقول أبو ذر فقدمت إلى المدينة صحيح البخاري قال فقدمت إلى المدينة فجلست عند عثمان. فقال لي عثمان إن شئت أمسكت عن هذا الأمر يعني لا تفتي الناس بهذا الأمر أمسك لا تتكلم في هذا الموضوع. قال سمعا وطاعة أنت أميري وأنا أطيعك أنت ولي الأمر أنا أطيعك. فكان لا يتكلم في هذا. يقول أبو ذر فكان الناس يأتون يسألونني كأنه يعني لم يعرفوني إلا اليوم. الناس نفسهم يدورون يفتشون نبشون هالأشياء هذه. يقول فجاء الناس يسألونني أرتالا كأنهم يعملون وأنا لم أكن أستطيع أن أكتم الحق. يقول هذه عقيدتي ما يفتي إلا بما يعتقد. يسألون ما حكم الذي عنده مال زاد يقول يجب أن ينفقه. يقول فناداني عثمان قال ما هذا يا أبو ذر. قال الناس يأتونني يسألونني والله ما تكلمت يقول أنا لكن يسألونني أجيب. هذا كتم علم ولا لا؟ لا يوجد كتم العلم. يصير نغير شوي طرفة شوي يصير نعم. يذكرون من كتم العلم أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى صاحب أضواء البيان مفسر معروف الإمام أنه كان يغشش الطلبة بالامتحان بالامتحانات يغشش الطلبة يسألونه شنو حكمه شنو إجابة هذا يجاوبهم إجابة كذا يعلمهم أبدا يعلمهم الإجابات بالامتحان. فبعض الطلبة الجيدين اللي يدرسون وكذا ما عجب هذا الوضع فذهب إلى مدير الجامعة يخبره بهذا. من مدير الجامعة؟ الشيخ بن باز. قال ترى الشيخ الشنقيطي يجيب أسئلة الامتحانات للطلبة. فالشيخ بن باز طلب الشيخ الشنقيطي يأتي فجاءه فقال جاءنا بعض الطلبة أنك تعلم الطلبة الامتحان. قال لي صحيح. قال نعلمهم. قال لماذا؟ قال يسألونني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم يعلم فكتمه ألجم يوم القيامة بالجام من النار. فيسألوني أجيبهم. فقال له الشيخ أعلم بس هذا امتحان حتى تعرف الدرجات وتكون شهادات صحيحة. قال يعني عشان امتحاناتكم يدخلون النار. اللي يسألني أجاوبه ما علي منكم من شهاداتكم ما تهمني شهاداتكم هذه لن أدخل النار عشان شهاداتكم. اللي يسألني أجاوبه. قال خير. مشكلة الشنقيطي شيخ ابن باز وما يقدر ابن باز يكلمه يعني. فقال الشيخ ابن باز خير إن شاء الله. ثم نادى قال لا تخلونه يراقب على الاختبارات بس ما يملك شيئا عليه. قال بس لا تخلونه يراقب على الاختبارات. فالقصد أن الإنسان أحيانا يعني سيد السؤال شنو أنهم جاءوا عثمان إلى عثمان رضي. فالقصد أن أبو ذر الغفاري ما يرى أنه يجوز كتمان العلم فيأتون يسألونه يجاوبهم بما يعتقد، لكن هو لا يتكلم ابتداء كما كان يتكلم في الشام، لا يتكلم ابتداء. فجاء أبو ذر إلى عثمان فقال: الناس تكاثروا علي يا أمير المؤمنين، يسألونني كأنهم لم يروني إلا اليوم. فقال عثمان: فإن شئت تنحيت يعني بعد عن الناس. قال: نعم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بلغ البناء سلعا فاخرج من المدينة. وقد بلغ البناء سلعا، لكن هذه خارج البخاري، هذه عند ابن سعد الزيادة هذه فقط. فقال سمع، فخرج إلى الربذة ولقيه عبد الله بن وهب هناك بالربذة، فقال: ما لي أراك هنا؟ فذكر له هذه القصة كلها. فإذا لا عثمان نفى أبا ذر ولا معاوية نفاه، وإنما اختاره أن يذهب إلى هناك لأن الناس تكاثروا عليه. فقضية أن القصر الخضراء وكذا، القصر هذا موجود أيام عمر وما أنكر عليه عمر رضي الله عنه، فهذا كلام غير صحيح أبدا. نعم. يقول شبهة أخرى: عند الإمام أحمد وسنده قابل للتحسين وحسنه البعض كما يذكر، أن معاوية يتاجر بالخمور أعوذ بالله وأصنام الهندوس والبوذيين، ردك شيء؟ والله ردي أن هذا بدأ أن يكون طعنا في معها طعن في جميع أصحاب النبي اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت، إذا كان يعلم هذا عن معاوية. لا لا لا، أنا حاولت أبحث عنها ما وجدتها هذه الرواية، ولا أدري ما لفظها. طيب، خاصة أن يقول حسن قابل للتحسين وكذا، حاولت أبحث، حطيت هذه الكلمات كذا في الشاملة ما طلعت لي ولا واحدة. لكن على كل حال هذا كلام غير صحيح، ولم يذكره أحد من أهل العلم فيما أعلم، يعني أنه بهذه الصورة أنه كان ترجموا لمعاوية، لم يذكروا هذا عنه إلا كان فيما ندر، ما أذكر أنا الآن أني قرأته. لكن على كل حال لو كان هذا قد وقع لمعاوية، أين أصحاب النبي من الإنكار عليه والتابعون؟ أين هم؟ لم ينكروا عليه هذا الشيء. هذا كلام غير صحيح يا جماعة الخير. يعني معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يعني خال المؤمنين وكاتب الوحي، وفي عهده يعني صار فتح البحر والغزو والجهاد وش اسمه الصوائف التي كانت في عهد معاوية، كان غزو في الصيف وغزو في الشتاء، هذا ما عرف إلا في عهد معاوية رضي الله عنه، إن كان يغزو في الصيف ويغزو في الشتاء. هذا الكلام كله باطل، يعني ينسب إلى معاوية، نسي أنه كان يطبق شرع الله وكان يقيم الحدود وكان يأمر المعروف وينهى عن المنكر، لكن هؤلاء نسوا هذا كله، نسوا حسنات معاوية كلها رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أيضا من الشبه يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: في البداية والنهاية كانت دية المعاهد على السواء مع دية المسلم، فجعلها معاوية رضي الله عنه على النصف من دية المسلم وأخذ النصف له. وشبه أخرى مرة واحدة عشان نخلص، أيضا يروي ابن عساكر وابن كثير أن معاوية يخالف أمر الله ورسوله في قسمة الغنائم، فأمر أن يستصفي له الذهب والفضة قبل القسمة فجعلها لنفسه. هذه وهذه، يعني الدية مع الغنائم. شيخ، أولا الدية نقل ابن قدامة المقدسي، وأظن النووي بن عبد البر الإجماع على أن دية المعاهد نصف دية المسلم. الكافر المعاهد ديته نصف دية المسلم، والمجوسي ثمن دية المسلم. فدعوة أن معاوية هو الذي غير سنة، هذه مسألة إجماع عند أهل العلم، يعني كل العلماء كل المذاهب وافقوا معاوية على هذا وجعلوا دية المعاهد نصف دية المسلم موافقة لمعاوية، تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة إجماع عند أهل العلم أن المعاهد ديته نصف دية المسلم، فدعوا أن معاوية هو الذي غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام باطل، وهذه مسألة متفق عليها بين أهل العلم. وأما أن معاوية كان يستصفي له الذهب والفضة في الغزوات، هذا كلام غير صحيح أبدا، وإنما هي دعوة باطلة. وكما قلت لكم: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. يعني هو لما كان يكره معاوية رضي الله عنه صار يدعي عليه مثل هذه الدعوة الباطلة. نعم. يقول أيضا أن معاوية رضي الله عنه جاء بشهود يشهدون أن أباه زنى بسمية أم زياد ابن أبيه، أخوه لأبيه، ليجعل اسمه زياد ابن أبي سفيان فيصبح أخاه، وهذا أغضب الصحابة كثيرا، فقال عدنان معلقا: معاوية أحل له أخ من الزنا؟ تخريفة زرق ماشي نعيده خلي يشغل بس. قصة زياد بن أبي معروفة. نعم سفواني سام مسؤول شوية صاير شيء وين شيخ كذي؟ لا لا لا لا لا لا لا بس زين بس زين أوكي. يقول أو تقول الشبهة ما أدري السؤال أن معاوية جاء بشهود يشهدون أن أباه زنى بسمية أم زياد بن أبي ليجعل اسمه زياد ابن أبي سفيان فيصبح أخاه، وهذا أغضب الصحابة كثيرا، فقال عدنان معلقا: معاوية أحل له أخ من الزنا؟ القصة نعم. قصة زياد بن أبيه، أولا زياد بن أبيه رجل صالح وكان واليا على البصرة لعلي رضي الله عنه، يعني من ولاة علي هو زياد بن أبيه، يعني كان مع علي بن أبي طالب وكان واليا على البصرة من قبل علي رضي الله عنه، وظل هكذا حتى مات علي رضي الله عنه فصار واليا لمعاوية رضي الله عنه. وزياد نعم ابن زنا، لكن هذا لا يعيبه، ما له ذنب، أمه زنت وجاءه ابن زنا، لكن هذا لا يعيبه، مثل حين أولاد الشؤون الحين كذا ما لهم ذنب، أمهم أخطأت. طيب فترتب هذا الأمر عليهم، هم لا يلامون على مثل هذا الأمر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. زياد بن أبيه ذكر أبو بكر أخوه، يقولون أبو بكر أخوه ابن سمية، أنه لما ادعى زياد لمعاوية أو لأبي سفيان أنه قال يعني جاءت به سمية من أبي سفيان، لأن سمية ما كانت متزوجة أصلا وكانت هي يعني مشهورة بالزنا سمية، وجاءها أكثر من شخص، وكان من عادتهم في ذلك الوقت أنه إذا أتى أكثر من شخص فإنها يعني تختار أحدهم تقول هذا منه، فجاءها أكثر من شخص ومنهم أبو سفيان قبل الإسلام، طبعا قبل الإسلام، فجاء أبو سفيان، فلما ولد حملت ثم ولدت قالت هذا من أبي سفيان اللي هو زياد، لكن لم يقبل هذا منها ولم يقل به أبو سفيان، وظل هكذا لا يسمى إلا زياد بن أبيه. في زمن معاوية قال زياد أنا ابن أبي سفيان، أنا ابن أبي سفيان، ولا يقال هنا للعاهر الحجر لأنها ليست متزوجة أصلا، يعني ولد للفراش ليست متزوجة حتى ينسب زياد إلى أبيه اللي هو زوج سمية، هي ليست متزوجة أصلا. فالذي حصل أن زياد هو الذي ادعى، قالوا إنه ابن أبي سفيان، وأنكروا ذلك على أبي بكرة أو بكرة الثقفي أخو زياد، أنكروا عليه ذلك وهو كان عبد في الطائف في ثقيف، وأسلم في حرب هوازن اللي هي معركة حنين، أسلم أبو بكرة الثقفي، فقالوا له كيف قال هذا زياد؟ قال لا أدري، أنا لا أعلم هذا، يعني لست أنا، هو زياد الذي ادعى، أخي هو الذي ادعى، لست أنا الذي ادعيت ذلك. فقالوا إن معاوية سكت عن هذا لما ادعى زياد إنه من أبي سفيان. فهذه هي القضية كلها، يعني إن معاوية، يعني هل معاوية محتاج أن يأخذ له أخ مثل زياد؟ ما هو محتاج، معاوية من أبي سفيان، معاوية من عبد مناف، أشرف قبيلة في قريش، أشرف قبيلة في قريش عبد مناف اللي منها الرسول وعلي وابو سفيان ومعاوية، معاوية ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم من عيال عبد مناف، فمعاوية مو محتاج لزياد حتى يتعزز فيه ولا يتشرف فيه ولا كذا، وإنما ادعى زياد هذا وقال من أبي سفيان، حتى ذكر هذا لمعاوية قال حق عرفناه له فتركناه، يعني هذا له حق يقول أنه من أبي سفيان أنه أبو أبو سفيان تركته كيف، لكن لم ينقل أن معاوية كان يمشي ويقول هذا أخوي وكذا. وذاك الدعوة هذا السؤال يقول أتى بشهود معاوية، كذب هذا، شهود شنو قاعدين مع سفيان يزن بها؟ لا كلام فاضي هذا أبدا، ما أتى بشهود ولا شيء. جزاك الله خير. يقول معاوية يبعث صحابيا وهو بسر بن أرطأ ليستخلص له الحجاز واليمن من ولاة الإمام علي رضي الله عنه، فيأتي إلى اليمن ويبحث عن والي اليمن وهو عبيد الله بن عباس، فيأتي إليه في بيته فيجد ولدين له صغيرين فيذبحهما بالسكين أمام أمهما فذهب عقلها. وبعد ذلك يبعث معاوية بسرا إلى همدان، فبعد أن أشهر السيف في وجه المسلمين سبى المسلمات. وقال الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب هذه أول مرة في تاريخ الإسلام يسبي فيها المسلمون المسلمات. ثم قال عدنان كل هذا ذكره المؤرخون أمثال ابن كثير وابن عساكر وغيرهم. نعم، هذا يبين لنا قضية، وهي أنه أن الرجل يعني فيه حقد كما قلنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبداية قال أنا لا أذكر إلا الحديث الصحيح، والآن قام يأخذ من المؤرخين أي شيء، خاصة وأنه يتهم ابن كثير ويتهم ابن عساكر، يقول ابن كثير أموي الهوى، ويقول ابن عساكر أموي الهوى. شوفوا شلون طعن، طعن في البخاري، طعن في ابن كثير، طعن في ابن عساكر، طعن في معاوية. قلت لكم هو خط واحد لين يصل الطعن في الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فالقصد هنا هذا أن ينقل من كتب التاريخ، كتب التاريخ لا يعتمد ما فيها من النقل، وهذه الأمور يعني تحتاج تثبت ونظر هل صحت أو لم تصح، وليس هذا من فعل معاوية إن صح هذا الأمر، ليس من فعل معاوية وإن من فعل بسر إذا كان وقع هذا الأمر. فالقصد أن هذه النقولات بهذه الطريقة لا يمكن قبولها أبدا. نعم. السؤال يقول من أين أتى، إن شاء الله تراجع إن شاء الله تعالى، من أين أتى من يسمي نفسه علامة اللي هو عدنان إبراهيم بشبهة الزنا وشرب الخمر؟ أظن شرب الخمر غطينا، نأتي إلى شبهة الزنا، يعني يرميه بالزنا، يقول أن معاوية أيضا زنا وكان يبيع الأصنام، أيضا تكلمنا عن الأصنام، هذا عن الزنا هذه بعد جديدة، جزئية الزنا، زنا ما أدري، أول مرة أسمعها، ما سمعت. قالها عدنان أظن، قالها ولا ما قالها؟ لا لم ما قالها؟ ما قالها طاف. يقول عدنان يقول الإمام علي في الحديث الذي صححه ابن حجر تلخيص الحبيب أمرت بقتال القاسطين والناكثين والمارقين. القاسطين الظلمة وأهل الشام وهم يعني أتباع معاوية. الناكثين أو الناكثون طلحة والزبير وعائشة، هؤلاء أخطأوا واجتهدوا، مش معاوية. شنو؟ مش معاوية. المارقون يعني هو قاعد يفسر، المارقون هم الخوارج، فما ردكم؟ عندنا القاسطين الظلمة وأهل نعم. الشام نعم. وأتباع معاوية، الناكثين طلحة والزبير مش معاوية، طلع معاوية منهم، المارقون الخوارج، فما ردكم؟ طبعا هذا الحديث غير صحيح، هذا أولا. ثم ثانيا شوفوا الآن لما يستدل بمثل هذا الحديث ويقول الناكثون طلحة والزبير وعائشة جاهم الدور للطعن فيهم، للطعن في طلحة، طلحة والزبير ثم منين لهذا؟ أصلا طلحة والزبير قتلا في المعركة، طلحة قتل في الجمل والزبير قتل في الجمل، فمن أين له أنهم تابوا؟ وهذا يبين لنا يعني ضلال هذا الرجل، وأن الطعن سينتقل إلى طلحة والزبير نكثوا البيعة، يعني يقصد ثم عائشة، يقصد نكثوا البيعة، أنهم نكثوا بيعة علي. شوف أمرت بقتال، يعني النبي هو اللي أمره، قال قاتل طلحة والزبير وعائشة، كأن النبي أمره بهذا، أمرت بقتال الناكثين والقاسطين. ولو كان الأمر كذلك الذي ثبت عن علي رضي الله أنه بعد معركة الجمل بكى، وبعد معركة صفين حزن، حتى كان يقول لابنه الحسن ما كنت أظن أن الأمر سيصل إلى ذلك، ولم بعد معركة النهروان سجد لله شكرا، فهو أمر بقتال الخوارج نعم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أما قتاله لأهل الجمل لو كان النبي أمره بذلك ما يبكي رضي الله عنه. ولو كان قتاله لصفين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحزن رضي الله عنه وأرضاه. هذه قضية مهمة جدا. ثم ناكثون عن ماذا؟ نكثوا البيعة؟ ما نكثوا البيعة أبدا. الخلافة عرضت على طلحة والزبير مرتين عرضت الخلافة على طلحة والزبير. لما قتل عثمان رضي الله عنه، لما قتل عمر عفوا رضي الله عنه، اختار عمر ستة منهم طلحة والزبير. الزبير تنازل مباشر عن الخلافة، قال لا أريد الخلافة هي لعلي، تنازل عطاها لعلي. الزبير رشح عليا للخلافة، وطلحة لما عرضت عليه قال لا أريد، ورشح عثمان قال صوتي لعثمان. ثم عرضت عليهم الخلافة بعد مقتل عثمان، جاءوا للزبير قال استلم الخلافة قال ما أستلم، جاءوا لطلحة استلم الخلافة قال ما أستلم الخلافة، وجاءوا لعلي قال استلم قال لا أستلم الخلافة. ثم بعد ذلك خشي علي رضي الله على الأمة فأخذ الخلافة رضي الله عنه، وبايعه طلحة والزبير ولم يكونا ناكثين أبدا. ولو كان حريصين على الخلافة كان أخذها، كان رشح أنفس نفسيه مع الأقل، لم ينكثا ولم يطلب الخلافة أبدا، وهذا طعن فيهم رضي الله عنهم، لم ينكثوا. وذاك هذا يدل على أن الحديث هذا باطل، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن حسنه الحافظ بن حجر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث لي بحث فيه وضعيف لا يثبت أبدا أن النبي أمر بعليا رضي الله عنه قتال الناكثين والمارقين والقاسطين، فهذا الحديث لا يثبت أبدا. نعم. أيضا حديث ما منعك أن تسب أبا تراب، هذا دليل على أن معاوية كان يأمر بسب علي رضي الله عنه على المنابر، إلى أن أتى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فأوقف هذه السنة الملعونة كما يقول. تعليق الشيخ. نعود على الذي قلناه قبل، ثبت أن الحسن والحسين في كل سنة يدخلان على معاوية فيكرمهما، فهل هذا الذي يقول أن معاوية كان يحرص على سب علي دائما ويأمر بسبه الحسن والحسين راضين ولا مراضين؟ أنتوا الحين لو كان واحد منكم في هذا الموقف، معاوية يسب أبوه ويروح حق معاوية كل سنة يعطيه فلوس، شو يسمونه؟ شو يقولون عنه؟ قبيضة. صحيح؟ اي نعم، يعني يعطيهم علي فلوس بس تسكتون عن سب أبيكم. وأبوهم من؟ معاوية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هل يقبل هذا من الحسن والحسين أنهم يسمعون سب أبيهما علي رضي الله ويسكتان؟ أين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون سب علي ويسكتون؟ أين بني هاشم يسمعون سب علي ويسكتون؟ ما هو صحيح هذا الكلام أبدا، هذا الكلام باطل أبدا، أن علي كان يسب ويسكت. هذا أكثر قبيلة، أو ما احنا قالين قبيلة، أكثر عائلة تزوجت من بني هاشم هم بنو أمية، أكثر عائلة تزوجت من بني هاشم هم بنو أمية، إذا ما بينهم عداوات ولا بينهم سب ولعن وكذا، مو صحيح الكلام هذا، بينهم مصاهرات، بينهم محبة، مو صحيح هذا الكلام أبدا أن معاوية كان يأمر بالسب. لم تنقل رواية واحدة عن معاوية سب علي رضي الله عنه، بل ثبت عكسها لما دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية وقال له أأنت مثل علي؟ قال لا أنا لست مثل علي، هو أحق بهذا الأمر زين، وهو أفضل مني عند الله تبارك وتعالى، ولكن يعطيني قتلة عثمان وأنا أسلم له الأمر، أنا رافض البيعة حتى يعطيني قتلة عثمان، أنا ماني مثل علي بس خلي يعطيني قتلة عثمان. اقتنع أبو مسلم الخولاني، قال فقط يعطيني قتلة عثمان وأنا أسلم له الأمر، أنا ما أنازع عليا في الخلافة، هو أفضل مني وخير مني وهو صاحب سابقة، أنا لست صاحب سابقة. مسلم الخولاني لقط هذه الكلمة وراح لعلي رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين جلس مع معاوية يقول كذا وكذا، فقال علي دعك من هذا، علي رفض رضي الله عنه، قال ورفض أن يسلمه هذا الأمر. فالقضية وما فيها أن معاوية ما كان يسب علي، وإذا كان يسب علي كل الناس تقوم عليه، ابن عباس كان يزور معاوية، الحسن الحسين يزوران معاوية، علي بن الحسين، عبد الله بن جعفر، كل آل البيت في ذلك الوقت علاقتهم مع معاوية سمن على عسل، هو ما عندهم أي مشكلة مع معاوية رضي الله عنه. فدعوة أن معاوية هو الذي كان يسب عليا ومروان بن الحكم كان يسب عليا في المدينة. معاوية بن الحكم أخو مروان زوج بنت علي، شلون يرضى؟ يعني معاوية بن الحكم أخو مروان متزوج رملة بنت علي بن أبي طالب، كيف يقبل أن أخوه يسب عمه؟ يصير؟ ما تصير. أن مروان على طول يسب علي وأخوه معاوية ماخذ بنت علي، يصير؟ تعالي شلون يزوج أخو مروان ابن الحكم؟ جماعة الخير لا يقبل هذا الكلام، هذا كله كذب وزور. لا كان يسب علي على المنابر ولا كان يجرؤ أحد أن يسب علي على المنابر. احنا سوينا ذاك الوقت، الجيل ذاك الوقت ناس أهل إنكار منكر أمر بالمعروف، سويناهم ولا شيء؟ لا إنكار منكر، لا أمر بالمعروف ولا كذا، ما يصلح هذا؟ احنا بزماننا هذا يقدر حيسب علي رضي الله عنه؟ ما أقول عند الشيعة خسونا، أقول عند أهل السنة يقدر أحد يسب علي رضي الله عنه؟ الناس كلها تقوم عليه، هنوب ذاك الوقت أحد يقدر يسب علي النبي طالب والناس ساكتة ولا تقول شيء؟ هذا كلام باطل، لا يصلح هذا الكلام. هذا يذكرني بأيضا مما ذكر في هذه الأوراق، ما أدري هو يمكن جمع كل الأوراق ولا كل الأسئلة ولا لا، أنه ذكر عن حجر بن عدي أنه كانوا متضايقين من زياد بن أبيه لأنه كان يسب عليا، وكانوا يعني قاموا عليه وكان يسب علي وأرسلهم لمعاوية أنهم مراضين على سب علي، ولما أخذوا لمعاوية قال معاوية عرضوهم على السيف أو سب علي، إذا سبوا عليا دعوهم، إذا ما سبوا عليا كذب، والله العظيم كذب. وإنما قصة حجر بن عدي أنه لما جلس عند زياد بن أبيه وكان واليا على الكوفة قام حجر بن عدي ويخطب، تصوروا أمير البلد قاعد يخطب الجمعة، طيب وهو يخطب يكلمونه حجر بن عدي ومعه مجموعة، الصلاة الصلاة صل، فسكت عنهم ثم أكمل خطبته، الصلاة الصلاة صل، هو الأمير وسكت عنهم، بعدين قاموا يحذفونه بالصخر. تصوروا أمير البلد زين قاعد يخطب والناس حذفوا الصخر، لو يسوونه بصباح الأحمد الحين يسوون فيهم من الدولة صراحة، والناس شو تقولهم زي يسوون فيهم ولا لا؟ فصاروا يحذفونه بالصخر، الأمير حذفونه بالصخر، صلاة صار قدام الناس، هيبة الإمارة صفر. فعلى طول زياد بن أبي أرسل إلى معاوية قال هل لي صار من حجر بن عدي ومجموعة معه؟ قال دزهم لي خلي يجوني الشام. فلما جاءوا إلى الشام قال ما هذا؟ حتى أول ما دخل عليه قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، يقول حجر لمعاوية قال أو أنا أمير المؤمنين؟ أنت معتقد أن أنا أمير المؤمنين وتسوي كذي بأميري اللي عليك؟ ما لماذا صنعت هذا؟ قال أطال علينا في الكلام، ما قال اضربوا عنقه، أنا ما أيده في هذا غلط زين، لكن هو أراد أن يحسم الموضوع، قال اضربوا عنقه، قال لا تفكوا عني قيدا فإني مخاصم، يقول الحجر بن عدي. قال معاوية نعم كذلك. ولما أرسلت عائشة إلى معاوية وقالت له قتلت حجر بن عدي، وكان معروف من العباد حجر بن عدي لكن سبحان الله أخطأ في هذه، قال قتلت حجر بن عدي؟ قال يا أمه، أن أم المؤمنين هي، قال يا أمه دعيني وحجرة حتى نلتقي عند الله، أنا ويا عند الله نتفاهم خلاص بيني وبين الموضوع. هو أراد أن يحسم هذه القضية، هذا الخلاف، هذه المشكلة التي نشأت، فقال دعيني وحجرة حتى نلتقي عند الله. لو تلاحظون كلام عدنان إبراهيم، حجر بن عدي الصحابي الجليل العابد، صار صحابي جليل وأكثر أهل العلم تابعي، أكثر أهل العلم يقول ما أدرك النبي ولا شاف النبي صلى الله عليه وسلم، حجر بن عدي يسميه صحابي، معاوية اللي عاش مع النبي 3 سنين كاملة يقول مو صحابي. شوف يقول لا نقبل تعريف المحدثين للصحابي، الصحابي هو الذي لازم النبي، وأكثر أهل العلم على أن حجر بن عدي ليس بصحابي، تابعي لم يدرك النبي، لم يرى النبي، لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ها البخاري وغير البخاري كلهم يقولون حجر بن عدي تابعي ليس بصحابي، يسميه الصحابي ليش؟ عشان يثير الناس على معاوية رضي الله عنه. فلذلك أنا أتصور رجل فيه هوى، هوى لما يتكلم في مثل هذه الأمور. تفضل. بس ما بين نقطة في حادث الحجر بن عدي، عشان لا يظن بعض الحضور ان هذه اول مره الحجر بن عدي يعني يسوي فيها كما يقول يعني اهل التاريخ وعلي الصلاب في كتاب الدوله الامويه انه كان يعني يقوم ببعض الفتن ونفس الحركات 11 سنه يعني ما هي مره واحده يعني نعم. قصده صبر عليه صبر نعم. على 11 سنة. ثاني شيء يعني معاوية صبر عليه بالنسبة لفعل معاوية استشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بس ما أذكره من جاءكم وأمركم جميع فراد أن يفرق صفكم فاضربوا عنقه كائنا من كان استند لدليل يعني هو صبر كما ذكر يعني وقرأنا أن معاوية صبر عليه 11 سنة يعني نعم. ثم بعد ذلك ضرب عنقه يعني هذا التوضيح ما استعجل يعني معاوية ويمكن يكون أخطأ يعني على كل حال هذه سياسة حكم لا نوافقه عليها لكن الظروف هناك الله أعلم بها نوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكر ودعيني وهذا حتى نلتقي عند الله سبحانه وتعالى يقول السؤال ما رأيك بهذا الحديث نقل عبد الله ابن وهب عن شيخه الإمام مالك عندما تحدث عن الأرض التي يفعل فيها السوء ويهاجر فيها بفعل المحرم ويجاهر فيها بفعل المحرم حسن خطي أنها تتحرك أنها تترك وتهجر واستدل الإمام مالك بصنيع أبي الدرداء لما هاجر بلاد معاوية حين عمل بالربا هذا الكلام هذا يعني عمل بالربا وكما قلنا يعني هذا الكلام كله باطل زين وإنما هي يعني دعات على معاوية رضي الله عنه يريد تشويه صورة هذا الصحابي رضي الله عنه جعلوه يعني سبحان الله زاني سارق يستصفي أموال المسلمين شارب خمر مرابي قتل يعني شو معاوية معقولة هو بهذا السوء يحكم المسلمين في ذلك الوقت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرة بهذا والحسن هو الذي سلمه زمام أمور المسلمين هل يعقل هذا ما يقول لك أن هذه الأشياء كلها ادعاءات باطل الله المستعان يقول كما علمنا أن المنافقين وأتباع عبد الله بن سبأ طبعا هذه الرواية مالك لم يدرك هذا لم يقول مالك نقل هذا هذه بلاغات تسمونها بلاغات يعني أشياء منقطعة الإسناد لا يصير لها إسناد متصل نعم يقول كما علمنا أن المنافقين وأتباع عبد الله بن سبأ لهم دور كبير في هذه الفتنة التي حدثت بين المسلمين لكن عدنان إبراهيم جعل السبب فقط هو معاوية فنرجو من فضيلتكم توضيح دور هؤلاء المنافقين في هذه الفتنة باختصار ما أدري ماذا يقصد بالفتنة لكن على كل حال إن إذا فتنة المقصود فيها قتل عثمان رضي الله عنه وادعاء الألوهية لعلي رضي الله عنه في ذلك الوقت نعم عبد الله بن سبأ ومعه مجموعة هم الذين يعني صاروا يتكلمون بمثل هذه الأمور بين أصحاب النبي أو بين الناس في ذلك الوقت وأثاروهم حتى يعني حصلوا مرادهم الذي يريدون أو الذي قصد معركة الجمل لما قتلوا بين مو جماعة عبد الله بن سبأ هذولي جماعة اللي هم اللي خرجوا على عثمان رضي الله عنه اللي هم الخوارج المجموعة اللي خرجوا على عثمان رضي الله عنه بس معركة الجمل معاوية لا ما هو مشارك فيها مو حولها يعني معاوية في الصفين بعد الجمل بسنة فما أدري ماذا يقصد يعني يقول الإشكال في الرواة الطاعنين في معاوية وقد قبلت رواياتهم في الصحيحين البخاري ومسلم تعليقك شيخ يعني قصد بعض الرواة فيه شيء واضح يعني قضية أن راوي مثلا يطعن في معاوية ثم تقبل روايته حتى في رواة يطعنون في علي وتقبل روايتهم يعني ما لها شغل يعني قبول الرواية عند أهل العلم دارها على صدق الراوي وليس على معتقده وإنما على صدقه في الرواية في نقله للرواية كان بعض الرواة في ذلك الوقت خاصة زمن التابعين وأتباع التابعين يكون قد إما يعني والده شارك في القتال أو جده في الفتن التي حدثت فيكون في نفسه شيء على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على يعني أبو بكر وعمر تقريبا نادر هذا اللي يكون في نفسه شيء ولكن على الذين توقعت الفتنة في الجمل في صفين فيكون شايل على معاوية أو شايل على علي أو شايل على الزبير أو شايل على طلحة أو شايل على عمرو بن العاص فقد تخرج منه كلمات طعن في علي أو طعن في معاوية هذه لا تكفر هذه معصية لكن لا تؤثر في صحة روايته إن كان صادقا الرواية صادقة الحديث يقبلون روايته هذه لا فرق فيها بين معاوية وبين علي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم. ما السؤال يقول ما نبي في سؤال عن الشيعة ما أدري ما هو موضوعنا. يعني يقول أنك شيخ تقول يعني ظاهر اسمعوا كلامك في أحد المحاضرات أنك تقول لا تدعو على معممي الشيعة الذين يسبون الصحابة والرسول بل ادعو لهم وكلموهم باللين. ما أدري إذا تحب تجاوب شيخ باختصار. يعني لا أنا ما أقول هذا. يعني بالنسبة لعامة الشيعة أنا أقول يدعون يبين لهم يناصحون يذكرون بالله تبارك، لأن بعضهم يعني قد يكون فيه دين ويظن أن الذي عليه هو الحق ويظن أنه ينتصر لدين الله تبارك وتعالى، فهذا يبين له أن هذا خطأ وأن هذا ما يجوز كذا. لكن المعممين لا، بالعكس المعممين يعني خاصة، وما أقصد المعممين كل من لبس العمامة، لا أقصد من المعممين هم القادة الكبار الذين يقولونهم لا على ضلال عظيم، ولا يجب التحذير منهم ولا يعني يناصحون ولا هذا، بل يحذر منهم هؤلاء. نعم. في إعلان يقول الأخ تم افتتاح صفحة الدفاع عن خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه على الفيسبوك، اللي يستخدم الفيسبوك نحث الأخوة يقول على المشاركة في تفعيل هذه الصفحة بالكتابة ووضع المقاطع الصوتية والمرئية التي تخدم الموضوع. عدل ماشي. في له نكنيم أو مثل ما هو مكتوب الدفاع عن خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه بهذا العنوان، ممكن تدخل على الفيسبوك وتشارك ولك الأجر إن شاء الله. أنا طبعا الأسئلة الباقية هي عن مشاكل الشباب، أغلبها جاوبناها، يعني هم يعاندون، هم لما نناقشهم يرجعون لشيخهم وينقلبون مرة ثانية. هذه أظن تطرقت لها شيخ، ولا نسبق الأحداث مثل ما ذكرت شيخنا، وننتظر يعني ونصبر عليهم، يمكن لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم ويرجعون إلى الصواب. نحدد الآن يعني كل واحد يبي يعقب نعطيه دقيقتين على أساس الوقت، يعني صار الآن ساعتين. الله نبدأ بدكتور عبد الله أبو أنس. لا لا دقيقتين ما في أساس بس الوقت، لأن الإنسان الناس تعبوا يعني يكفي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ من فضل بارك الله فيك. طبعا احنا اللي نحس في انفسنا الان بعض شبابنا يعني، وفي النهايه اطلب من الشيخ توجيه نصيحه خاصه للشباب الان. اظن والله اعلم ان السبب الذي وقع فيه هؤلاء الشباب، يقول الشيخ السعدي عليه رحمه الله ان الشيطان يفتن الإنسان من خلال فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة وفتنة الشهوات المعارضة للإرادة، فعلاج فتنة الشبهات العلم، وعلاج فتنة الشهوات التقوى. فوالله أعلم يعني السبب أن هؤلاء الشباب ألقيت عليهم شبهات، ولأنهم لم يكونوا مسلحين بالعلم فلم يستطيعوا أن يفندوا أو يدحضوا هذه الشبهات. نرجو من الشيخ يعني لو سمع شاب أو غير شاب هذه الشبهات ماذا عليه أولا؟ هل هناك خطوات يتبعها؟ هذا السؤال. الشيخ تفضل وقال إن القضية ليتها وقفت عند أو تقف عند معاوية، بل القضية تتعدى إلى أن يصل إلى الحق سبحانه وتعالى. البربهاري صاحب الكتاب شيخ السنة الكتاب السنة السنة يذكر قصة، يقول إن أحد الخلفاء سمع عن رجلين ينالان من أبي بكر وعمر، فدعاهما قال أريد أن أسألكما لماذا تتكلمان عن أبي بكر وعمر؟ إن لم تفصح عما تقولان أقتلكما. فقال الأول لا أقول، فقتله. وقال الثاني ألحقك بأخيك، فقال أنا في أمان، قال أنت في أمان، قال نحن أردنا محمدا ولكننا نعلم أن الناس لا يتبعوننا في محمد، فتكلمنا عن أصحابه. هناك سمعت مرة كلام للشيخ أبي إسحاق الحويني، ما أدري الشيخ مدى صحة هذا الكلام، إن عبد الله بن مبارك أو أحد التابعين لا أذكر اسمه الآن سئل هل عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية؟ عمر عزيز معروف، فقال عبد الله بن مبارك أو غيره لا أدري لا أذكر ذرات رمل تدخل في منخر معاوية أفضل من عمر بن العزيز لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإخواني ذكرت أمس القصة في المسجد مع الشيخ إن الآن هناك فضائيات كثيرة جدا وخاصة فضائيات الشيعة، وهذه الفضائيات تلقي شبهات كثيرة جدا جدا جدا. وأنا في المسجد يأتونني كثير من الناس قالوا كذا قالوا كذا قالوا كذا، صحيح أم غير صحيح؟ فنحن ننصح شبابنا بالذات ألا يستمعوا إلى هذه القنوات والفضائيات لأنها تلقي شبهات، وإحنا ما عندنا علم الشرع حتى ننافع عن ثوابت الدين والعقيدة كهذا الذي حصل الآن يعني. ف جزاك الله خير، بارك الله فيك، يعطيك العافية. بس خلي يرد الشيخ على أظن عندك كان في سؤال. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر أبا أنس حقيقة على هذه الكلمات الطيبة. نعم، عبد الله المبارك سئل يعني من خير معاوية أو عمر بن عبد العزيز، قال سبحان الله هذا صحابي وهذا تابعي، كيف نقارن بين صحابي وتابعي؟ وأظن الذي قال حبات ورمل دخلت في منخر معاوية خير من عمر بن عبد العزيز أو إسحاق الفزاري. لكن على كل حال هذه كلمات أهل العلم كان يأبون أن يقارن صحابي بتابعي، وإذا قيل للشعبي يعني عن جهاد حبيب فقال لو رأيتم معاوية حبيب بن مسلمة لما ذكروا جهاده قال لو رأيتم معاوية، قالوا في عدله، قالوا في حلمه، قال بل في عدله، في عدله. معاوية رضي الله أحبه الناس جميعا في زمنه رضي الله عنه، ونتمنى أن الإنسان يقرأ سيرة معاوية وكيف كان يحبه الناس وكيف كان يحبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا كما يدعي البعض. الأمر الثاني بالنسبة للشبهات التي تلقى على الشباب وغيرهم، أنا أتمنى أن الإنسان أولا لا يتساهل في سماع الشبهات، قد تدخل الشبهة ولا تخرج، ولذلك لا ينبغي الإنسان يتساهل في سماعها، ولكن أهم شيء إذا سمعت الشبهة بادر بالسؤال عن إجابتها، يعني اذهب إلى من تثق بعلمه ورعه ودينه حتى يعني يزيل عنك هذه الشبهة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي رسالتين، ذاك اليوم كنت قاعد أسمع رسالتان صحيح الدكتور محسوب الوقت كنت أسمع تفسير القرآن حق الدكتور النابلسي عن اسم الله الحق، فقال مقولة عجيبة، قال إذا كنت على الحق فإن الله يؤلف قلب أعدائك عليك، وإذا كنت على الباطل فإن الله يؤلف قلب أهلك عليك، فراجع نفسك. هذه الرسالة حطوها ببالك، هذه الرسالة الأولى. أما الرسالة الثانية هي للآباء الذين ابتلوا يعني بأحد أبنائهم منهم يكونون أو يحملون هذا الفكر، أقول يعني هذا حتى كلام أحد الصالحين أذكره، هموم الأبناء تقربكم من الله وتزيدهم درجاتكم عنده، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، دموعكم غالية عند الله فسخروها بالدعاء لهم ولتعلموا إنما العسر يسر. جزاك الله خير. بارك الله فيك. أحسن بارك الله فيك. في أحد عنده تعقيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قضية مهمة من خلال الواقع اللي شفناه مع الشباب، رأيناهم يعني يبنون الحقائق التاريخية لتاريخ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الروايات المكذوبة والمطعونة والموضوعة، بل وحتى من الكتب الفكرية كعلي الوردي، حتى بعضهم سمعته قال إني فهمت ما حدث في تلك الآونة من خلال قراءة الكتاب علي الوردي. تبني حقيقة تاريخية عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما شجر بينهم من رجل كان هو الأصل متشيع ثم تحرر أصبح لو قلنا علماني تأخذ من هذا الإنسان؟ طبعا هذا تخبيط يعني. وإذا كان جمع أو من فئة السنة أيضا لا نأخذ به على إطلاق بهذا الأمر. يعني كثير من الكتاب اليوم الموجودين، يعني ككتاب مثلا خالد محمد خالد، الله أعلم إذا كان في السابق كان فكر شيوعي، ولما كتب كتاب في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقع في كثير من الشبهات ووقعها على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ترك هذا الفكر تعدل عند هذا الفكر، لكن يجب أن نعرف ممن نأخذ الرواية. الطبري لما ذكر كتاب هذا الكتاب العظيم في تاريخ الطبري، كتاب الرسل والملوك، ذكر فيها الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمطعونة. لما تقرأ هذه الروايات يعني يشيب رأس الإنسان إذا أراد أن يعتقد بصحة هذا الكلام. يعني أبسط عبارة ممكن تسهل لك العبارة أو تفهم هذا المعنى، عندما قال بعضهم للأسف يعني عن تاريخنا الإسلامي أنه مطبوع بسكرة نواسية وبشطحة حلاجية، فإذا ما أفاطر عالجته ضربة حجاجية. نحن لا نقول بهذا الإطلاق أو هذا الكلام على إطلاقه، لكن لما نقرأ أي رواية يجب أن إذا ما تناولت الرواية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بسوء يجب أن نتوقف وأن ندرس سند هذه الرواية، والنتيجة واضحة سوف تجد أنها رواية ضعيفة ومطعونة في سندها. فطبعا نذكر مرة ثانية يقول تريثوا، يعني إنسان ينتبه لما يقرأ حتى وإن ذكر يعني وجدت هذه الكتب في تاريخ الطبري أو البداية والنهاية أو غيرها من الكتب. نحن لا نقول كتاب اليعقوبي ولا كتاب مروج الذهب الذين اتهموا بالتشيع، إنما من أهل السنة أو من يعني الطبري عند أعظم تفسير اللي هو التفسير الطبري. لما تقرأ في التفسير ثم تقرأ في التاريخ كأنك تقول أنه ليس بصاحب كتاب التاريخ، لما فيه من اختلاف المنهج عندما كتب هذا البحث. جزاك الله خير. جزاك الله خير. في أحد عنده تعليق؟ وصل لك دقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر فضيلة الشيخ على ما تكلم فيه. ثانيا عندي تعليق بسيط بالنسبة للأمر القراءة. يعني كما يقول عدنان إبراهيم وكثير من المشايخ اقرأ اقرأ اقرأ، وكما يقول أحد الذين يحللون ما حرم الله، أنا أخذ فتواي بنفسي، أنا أقرأ. شيء جميل أنك تقرأ، ولكن إذا يعني أدى القراءة إلى تحليل ما حرم الله ارجع، أو قبل ما تتخذ أي قرار ارجع لأهل العلم. وأنصح كل الأهالي أن يشغلون وقت الفراغ عند أبنائهم، لأن البطالة ووقت الفراغ عملتان وجهان لعملة واحدة اسمها الانحراف، سواء على كل أوجه الانحراف، سواء في الفكر في العقيدة وإلى آخره. وشكرا جزاك الله. بارك الله فيك. سن أظن اكتفينا، ما في بعد تعليقات عندك؟ الشيخ محمد لا لا ما عندي شيء. تبي كلمة أخيرة محمد؟ ابدا. انا نصيحه للشباب، انا حقيقه يعني ذكروا الدكتور الله يجزاه خير، حقيقه اوجه نصيحه للاباء والامهات، يعني وهي الكلمه التي قالها اخي الان، وهي ان يراعوا ابنائهم ماذا يقرؤون وعند من يحضرون ومن يجالسون. هذه القضيه مهمه جدا، وأنا سعيد جدا لهذا الاهتمام لا الحمد والمنة، وأرجو أن يكون له يعني علاجات ناجعة. وأنا أتصور أن النقاش العلمي المؤصل إن شاء الله يأتي بنتيجة، وممكن كما قلت قبل قليل وأعيد أنه يؤتى بهم، يعني كل واحد عنده شبهة تعال، ما هي شبهتك؟ واحد اثنين ثلاثة، تعال نقعد معه الحالة ويعرض شبهته وكذا، ويسأل يذهب إلى مشايخه الذين يثق بهم ويعرض عليهم إجابات الشبهة، ثم لين يصل إلى نتيجة هل الحق معه أو لم يوفق إلى التزام الحق، إلى أن نصل إلى نتيجة إن شاء الله تعالى نهائية في هذا الأمر. وأنا أظن أنهم على خير إن شاء الله تعالى، ويريدون الخير، ليسوا معاندين، لكن قد تكون أحيانا الإنسان تأخذه العزة بالإثم، أحيانا الإنسان قد تكون الشبهة لم يعني تتبين إجابات عليها، قد يكون أحيانا طريقة النقاش يعني غير جيدة، قد يكون فيها نوع من الازدراء أو نوع من العنف أو نوع من التسفيه، فهذا يعني قد يمنعه من قبول الحق. لذلك أنا أدعو إلى التريث معهم ومناصحتهم والجلوس معهم، ويمكن ما تكفي جلسة، ممكن جلسة ثانية ثالثة رابعة، إلى أن يهديهم الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير شيخنا الفاضل، نشكركم ونشكر شيخنا الفاضل على الحضور، ونشكركم كذلك على حسن الاستماع والإنصات. وكذلك يعني نختم بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالتبين مطلوب في أمور الدنيا والدين، الإنسان في كل أموره مطلوب أن يتبين إذا جاءت له بشبهة أو بخبر غير موثوق. هذا على ما ذكر الدكتور عبد الله، قال الفضائيات والأسئلة والشبهات كثيرة، فالإنسان لابد كما ذكر الإخوان وذكر شيخنا الفاضل، لابد أن يرجع إلى من يثق فيه من أهل العلم وإلى الثقات وإلى العلماء لكي يفندوا له هذه الشبهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الشبهات ومن الفتن، وأن يعني إن شاء الله نكون على الطريق السليم الصحيح وعقيدة أهل السنة والجماعة. وفي الختام نقول: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير.